طيب الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. يا أهلا وسهلا ومرحبا، حيا الله الشيخ حسين، حياكم الله في مكاننا. وهذا اللقاء يعني منتظر زيارة الشيخ لنا، ومنتظر أنه الشيخ يعني نحاول نستخرج منه بعض الكنوز التي لديه. هناك كثير من الشباب لديهم احتياج لسماع مثل تجربة الشيخ حسين، وتوصيات وتوجيهات وبعض القضايا المنهجية من خلال التجربة اللي هو مر فيها. ما نبغى نطير في المقدمات، خلينا نستعين بالله ونبدأ مباشرة. أنا فكرتي حقيقة في هذا اللقاء أنه إحنا نحاول نمر على أهم المحطات العلمية في تجربة الشيخ حسين، وناخذها من ليست من زاوية الحكاية فقط، وإنما ناخذها من زاوية خلينا نقول الملاحظة، ملاحظته هو لتجربته. بمعنى أنه في تلك المرحلة كان من القضايا الأساسية كذا وكذا وكذا، ولو كان كذا مثلا لكان كذا، وبعض الجوانب في هذا الاتجاه. فنستعين بالله ونقول شيخنا الحبيب الله يحفظكم ويبارك فيكم ويبلغكم ما تحبون وما تريدون. إذا نظرت إلى الخلف، إلى مسيرتك العلمية من بدايتها بشكل مجمل جدا، إيش المحطات؟ يعني أول شيء، هل كان في محطات انتقالية؟ هذا طبيعي أن يكون في محطات. إيش أهم معالم هذه المحطات خلال هذه المسيرة؟ الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أشكر أخي وحبيبي الشيخ أحمد على أن أباح لي هذه الفرصة، وأنا أحبه كثيرا وأكثر له من الدعاء. يبارك الله في سعيه وأن يتم له ما يطلب من الخير، وأن يهديه وأن يسدده. وفي الواقع أتشرف كثيرا جدا بأن أجلس مع طلاب علم من مختلف الأعمار، جعلوا طلب العلم قضيتهم ويطلبون فيه أعلى ما يصلون إليه بحمد الله تبارك وتعالى. لا أقدم تجربتي إلا من باب يعني أن إنسان طالب علم ربما يكون سبقكم سنا ويريد أن يطرح لكم شيئا من الطريق الذي سار فيه، في كثير من المحاولات والخطأ والاجتهاد. كنت في كل محطة من المحطات يعني أرجو أني كنت أطلب فيها الحق، أخطأت كثيرا وغيرت كثيرا من طريقة الطلب، ولكن حاولت في كل مرة أن أكون قاصدا وجه الله وأنا أجتهد في تحري الحق. لكن السؤال قبل أن ندخل في الكلام عن التجربة، هل طالب العلم يحتاج أن يعرف هذا الجانب ممن سبقوه من أهل العلم؟ كثير من الطلاب يجعل علاقته بأهل العلم هي في المعلومات التي يحصل عليها من طريقهم، يريد أن يعرف مثلا قول الإمام مالك في المسألة المعينة، أو قول يحيى بن معين في الحديث المعين، أو قول البخاري في الراوي المعين، فيجعل صلته بأهل العلم منحصرة في النتائج التي وصلوا إليها، ولا يسأل عن الطريق التي سلكوها التي بنيت عليها تلك النتائج. وهذا كان سببا رئيسا في أن يكون طالب العلم غير مؤسس، أو حتى طريقة انتفاع الطالب من أهل العلم صارت محصورة في أقل ما عندهم. فأنت تحتاج إلى جانبين من العلماء، سواء من علماء السلف وقبلهم الأنبياء عليهم السلام وأئمة الهدى بشكل عام، تحتاج إلى جانبين أعظم من المعلومة. الجانب الأول أن تعرف سيرتهم، يعني الأساس الذي كانوا عليه من الإيمان والتقوى وتحري الحق وطريقة التماس العلم وطريقة تكوين هؤلاء. هذا العنصر أهم ما يحتاجه طالب العلم من تجارب العلماء. والعنصر الثاني طريقة هؤلاء العلماء أو طرائق هؤلاء العلماء في النظر والاستدلال والبحث وجمع الأقوال ونقد هذه الأقوال والخروج بالنتائج وتقرير هذه النتائج وعرض هذه النتائج ومناقشة المحاور أو المخالف في هذه النتائج. يبقى عندنا ثلاثة أصناف من العلم يحتاجها طالب العلم عن العلماء. الصنف الأول هو في رأي الأقل هو المعلومات أو النتائج التي موجودة في كتبهم أو في أقوالهم، وصنفان آخران هم الأهم. الأول المسيرة في تكوينه، سواء في كيف تلقى العلم، هل بدأ بتعلم القرآن أو تعلم الحديث، رحلته في طلب العلم، ابتلاؤه في العلم، صبره وهكذا. الجانب الثاني طريقته في عرض النتائج التي وصل إليه. يعني الإمام البخاري رحمه الله مثلا لماذا اختار كتابه بهذا العنوان أو بهذا الموضوع، وكيف رتب كتابه، يعني سؤال كيف وسؤال لماذا أكثر من سؤال ماذا. طبعا هذا في أهل العلم الكبار، لكن أنا حينما أكلمك عن تجربتي فهي تجربة طالب علمي يحاول أن يبين لك شيئا من الطريق الذي سلكه، كان فيه كثير من الأخطاء، كان فيه كثير من التجارب والمحاولات، يحاول أن ينقل لك تجربته. السؤال بقى الثاني وهو مهم أيضا، كيف تتلقى أنت كطالب هذه التجارب؟ لأن أحيانا الطالب لا يتلقى هذه التجارب إن هي كالقرآن يجب أن يسير كما سار هذا الشيخ أو المعلم. لا، لابد أن يكون عندك نقد. النقد هنا ليس معناه الرد أو التخطئة، لا، النقد هو التمييز والفحص والاختبار، إنك أنت تحاول أن تستمع إلى تجارب من سبقك ثم تختار أحسن ما فيها. يعني علي بن المدينة رحمه الله كان يقول الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، وابن المبارك كان يقول إذا أردت أن يصح لك حديث فاضرب بعضه ببعض. شيخي دكتور صالح المصري وهو من أخص الناس الذين انتفعت منهم كان له قول متمم وهو من أحسن ما قيل، قال الباب إذا لم تجمع طرقه وأطرافه لم يتبين أحسن ما فيه، أحسن ما فيه. فأنت تحتاج الآن أن تسمع إلى تجربة من سبقك، مثلا الشيخ أحمد السيد، الدكتور سلطان العميري، الشيخ العجيري، أي واحد من أهل العلم، الدكتور سامي عميري، أي واحد من طلاب العلم أو أهل العلم الذين تحبهم أو تستمع إليهم، تحتاج أن تسمع هذه التجارب ثم تأخذ أحسنها. ليس معنى أحسنها هنا إن غيره أحسن، لا، الأحسن هو الأنسب لك أنت. يعني حتى في قول الله نحن نقص عليك أحسن القصص من معانيها أنسب ما تحتاجه في هذا الموضع، وكل قصص الأنبياء حسنة بحمد الله. فيبقى احنا تكلمنا الآن عن أمرين مهمين، الأول أصناف انتفاعك من أهل العلم، ثانيا كيف تتلقى هذه التجارب. لأن أحيانا الإنسان يسلم لها يريد أن يكون نسخة من شيخه الذي يحبه، وهذا نوع من التعصب خفي. أحيانا الإنسان يذم مثلا تعصب بعض الأحناف إلى أبي حنيف رحمه الله، أو تعصب بعض المالكية إلى الإمام مالك، أو الشافعية إلى الإمام الشافعي. في صنف من التعصب أيضا أنك تتعصب لشيخك، بمعنى أنك تريد أن تكون نسخة منه، وهذا ليس صحيحا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ربى جيل الصحابة كان أعظم ما في هذا المشروع العظيم أنهم لم يكونوا نسخة منه، كل واحد منهم صار إماما في بابه، وكل واحد منهم يعني أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعه في بابه. يبقى أنت حينما تستمع إلى تجربة شخص مهما كنت معجبا به لا ينبغي أبدا أن تريد أن تكون نسخة منه، وإنما تأخذ من كل نسخة ما يناسبك أنت وما يناسب مشروعك. ممكن تأخذ من شخص همته وعزمه بينما هو مهتم بعلوم الحديث وأنت مهتم بعلوم القرآن، ممكن تختار من شخص حسن بيانه في عرض المعلومة مع إن هو مهتم بعلوم العربية وأنت مهتم بعلوم الحديث، واضح؟ فيبقى دول الأمرين المهمين. أما عن تجربة العبد الفقير فهي أول ما في هذه التجربة بتوفيق الله تبارك وتعالى أن أنا بدأت متأخرا، يعني أنا بدأت في المواظبة على الصلاة وأنا عندي تقريبا 21 عاما. قبل هذه الفترة كنت مهتما بالرياضة اهتماما كبيرا جدا، يعني كنت أمارس رياضة الكاراتيه من سن 4 سنوات ونصف تقريبا، بقيت فيها يعني إلى سن 21 عاما. التجربة كان فيها نقطة مهمة، يعني إن أنا كنت في محافظة في مصر، محافظة الإسماعيلية، لم يكن فيها اللاعبين مشهورين أو مهتمين بان هم يجيبوا بطولات يعني يحققوا. دايما اللي بيجيب البطولات عندنا اما من محافظه الاسكندريه او الاسماعيليه، القاهره اقصد، اما الاسكندريه او القاهره. فانا حطيت في نفسي ان اللعيبه اللي هم بيكسبوا دول مش احسن مني في اي شيء، يعني عندهم نفس الامكانيات. فحاولت ان انا يعني اكون مميز، بس ما كنتش اقارن نفسي باحد، وده عامل مهم ربنا سبحانه وتعالى اكرمني به، ان انا في اجتهادي او في طلبي لا اركز ان اكون افضل من احد، او ان فلان سبقني او هو افضل مني، يعني لا، انا بعتبر نفسي في سباق امامي 100 متر اريد ان اصل اليها في اقل وقت بالنسبه لي، دون ان انظر هل فلان خلفي او فلان امامي. انا حبيت ان انا اجتهد، وبعد كده الحمد لله بقيت بجيب بطولات في الرياضه، وسافرت بطوله فرنسا المفتوحه، كانت يعني يعتبر اول لاعب من محافظتي يسافر بطوله دوليه. انا ذكرت لك هذا الملحظ لفكره مهمه، وهي ان وجودك في بيئه لا تعينك، هذا لا يصح ان يكون عذرا لك على ان تترك ما يمكنك من الابداع او من العمل. لما بدأت أواظب على الصلاة بحمد الله تبارك وتعالى، شعرت أن أنا لا يمكن أن أستقيم الاستقامة التي ترضي الله إلا وأنا عندي علم، وهذا المعنى كان في ذهني دون أن أعرفه. بعد ذلك قرأت في سورة البقرة واتقوا الله ويعلمكم الله، ومعنى الآية مش معناها إذا اتقيت الله سيعلمك، هذا معنى صحيح ولكن ليس تفسير الآية. تفسير الآية أن الله من منته أنه يعلمك كيف تتقيه، فكيف تتقي الله؟ هذا لا يكون إلا بأن تتعلم، أن تتعلم القرآن وهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي فسر به القرآن وبين به القرآن. فشعرت أن معنى أن أنا أستقيم لا يمكن أن يتأخر عنه معنى أن أنا أطلب العلم. يبقى يعني هذان أمران بدأت بهما، إن أنا إذا أردت أن أستقيم استقامة صحيحة لابد أن أتعلم، ولابد في التعلم أن أنا أحاول إن أنا أبذل في التعلم أكثر من مجرد إن أنا أعرف المعلومة، لا، أحاول أن أعرف بداية هذه المعلومة. وفقني الله تبارك وتعالى إلى حب، عليكم السلام ورحمة الله، وفقني الله تبارك وتعالى إلى حب القرآن من البداية. فيعني فكرت بإن أنا أحفظ القرآن جنب التعلم، إن أنا أقرأ، وده بالفعل، ولكن شعرت إني لازم يكون اليوم أغلب الوقت فيه للقرآن. فكنت بحاول، يعني أنا أذكر لكم يعني بعض التفاصيل لأنها تنفعك إن شاء الله الآن. من هذه التفاصيل المهمة، هو أستاذي إحنا حنرجع ترى لكل مرحلة بالتفصيل، تمام، إحنا الآن نبغى المحطات المجملة. المحطات المجملة، المحطة الأولى نبدأ بالإجمال، لا مدام نبدأ يعني لو أنت تريد المحطات إجمالة، ايه؟ المحطة الأولى هي لو إحنا عايزين نقسمها لمحطات، المحطة الأولى هي تصوري إن الاستقامة لا يمكن أن تكون استقامة إلا بعلم، دي المحطة الأولى. كيف أحقق هذه المحطة؟ كانت عن طريق العناية بالقرآن، والعناية بالقرآن أو بإتقان القرآن كان بمحاولة الانقطاع للقرآن. مش معنى الانقطاع أن أنا لا أقرأ، لا، كنت أقرأ في كتب السنن دايما عندي ورد في البخاري ومسلم، ولكن القطاع أن يكون القرآن يمثل الفترة الأكبر. يعني لو أنا في اليوم فاضي 10 ساعات يبقى القرآن هياخد مثلا 8 ساعات مني وحفظ ومراجعة وهكذا. فدي المحطة الأولى. هي هذه كم مدتها المحطة دي؟ أخذت يعني حوالي 90 يوم، اللي هو مرحلة إتقان القرآن حفظا. وهي كانت الفكرة منها مش القرآن لا ينتهى من حفظه، ولكن كانت الفكرة هي أشبه ب دفعة في القرآن تشعرني إن أنا مريت على القرآن حفظا وسمعته، وأشعر به إن أنا بقرأه بشيء من الطلاقة. لكن الطلاقة لا تأتي بالقرآن بسهولة، لا، تحتاج مداومة. ولكن شعوري بإن أنا مررت على القرآن كله وسمعته كله على شيخ وأتقنت تلاوة القرآن، دي كانت يعني دفعة كبيرة بحمد الله. جميل، هذه المرحلة الأولى. دي المرحلة الأولى. الثانية، في نفس هذه المرحلة أو في وقتها كان عندنا بعض أهل العلم في محافظتي، تعرفت عليه من خلال دروس المساجد. فكان بعضهم بيشرح كتاب عمدة الأحكام، بعضهم كان بيشرح دروس عامة، كنت بحاول أنتفع منهم يعني أو بطريقتهم في التدريس، ولكن شعرت أن دي مش ممكن تكون هي دي البداية، يعني أن أنا أخذ معلومة عامة. يعني دروس الوعظ نافعة جدا، ولكن أنا محتاج أدرس بطريقة مرتبة، يعني يكون عارف أن أنا اليوم عندي برنامج سأنتقل منه إلى برنامج آخر، وهذا الكتاب ألف في فترة معينة وأدخل منه لكتاب آخر. فشعرت أن هذه الطريقة يعني ممكن أن تجعلني مثقفا لكن لا تجعلني طالب علم يعني متقن. فبدأت تعرفت على بعض طلاب العلم الجيدين جزاهم الله خيرا، وجهوني، تعرفت على الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله، وكنت أستفتيه في شيء، وبعدين هو شعر مني بحب العلم، وكنت في هذا الوقت بستمع إلى بعض الدروس لبعض المشايخ عندنا في المحافظة، فاقترح علي أن أنا أقيم معاه، وأقمت معاه بالفعل، يعني سكنت بجواره، وكان عنده مكتبتين كبار، وكان مهتم بعلم الحديث، وبقيت معاه فترة، كان عمل اختبارات عشان ينتقي طلاب يحاول يدرس لهم دروس خاصة، فالحمد لله أنا كنت منهم، كنا حوالي 5، وبدأ يعمل دروس خاصة لنا في تخريج الحديث وغير ذلك، الحمد لله انتفعت منه كثيرا. كم استمرت؟ لا دي يعني بقيت عمر طويل وجمعت معها غيرها، ولكن هو عموما الشيخ كان دروسه لأنها كثيرة فكان وقتها قصير، فكان وجودي الأصلي أو انتفاعي بوجودي عند الشيخ حفظه الله هو أن أنا تعرفت على مجموعة من طلبة العلم، ودي كانت تعتبر بقى المحطة في رأيي أنا هي الكبيرة، وهي تعرفي على مجموعة من طلاب العلم عندهم جد وعزم، متنوع المواهب، عندهم هدف، وعندهم حب وتعاون على البر والتقوى، واجتماع على كتب العلم. فدي كانت المرحلة بقى اللي هي بداية الدراسة بشكل يعني مرتب. فتعرفت على مجموعة من يعني أنا أحسبهم من خيرة طلاب العلم، كنا تقريبا 10. هذه بعد كم من البداية؟ لا من البداية يمكن بعد سنتين تقريبا. كانت ميزة هذه المجموعة إن لم يكن الرابط بيننا هو النبوغ العلمي، يعني ما كناش مثلا بننقي بعض إن فلان متميز فلازم أتعلم معاه وفلان نصف ونصف نطلعه من الدرس، لا. وأنا لا أحب أبدا من أن يكون اجتماعك مع الشباب الذين تتدارس معهم يكون مبنيا على النبوغ، لا، يحتاج أن يكون يعني الإنسان محترم عنده خلق، ويحتاج أن يكون عنده عزم وعنده قريب من الهدف. أما كونه بقى يكون متميزا هذا أمر يعني لا شك وجوده خير. فكنا متنوعي يعني الاهتمامات، لا أقول التخصصات لأن التخصص عندي هو كلمة صعبة شوية لا أبذلها بسهولة، يعني إن أي واحد يكون مثلا درس شوية فيقول أنا متخصص في كذا، لا، هو اهتمام. فكان عندنا اهتمام بعلوم العربية، مجموعة مننا 2 بعلوم العربية، ومجموعة أخرى بعلوم الحديث، مجموعة بعلوم القرآن، مجموعة بالفقه. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يعني جمعنا على هذا. كانت المجموعة دي يعني وفقت بفضل الله تبارك وتعالى لاختيار نوعية الكتب التي نجتمع عليها، فحاولنا أن احنا نختار عيون الكتب التي تستحق أن يجتمع عليها، وهدينا إليها من فضل الله تبارك وتعالى. فبدأنا بقى نقرأ في الكتب، تراث ابن تيمية، تراث الشافعي، في كتب الفقه، في مثلا شروح السنة المهمة زي التمهيد لابن عبد البر، الكتب اللي طبعا كتب السنة ده شيء أساسي. بعد كده من خلال هذه المجموعة بدأنا إحنا نعمل مجموعات صغيرة منها، يعني مثلا لا بس هذه المرحلة الأساسية للمجموعة كم استمرت؟ نعم استمرت إلى أن أتيت إلى هنا، استمرت إلى تقريبا يعني 2013 كم بعد يعني؟ كده من أول من يعني من سنة مثلا 2004 يمكن 10 سنوات. فهذه المجموعة في ضمنها مثلا أنا بحب جدا علوم الحديث وهي اهتمامي الأكبر، ومعانا واحد تاني نفس الاهتمام، فكنا بنجتمع احنا مع بعض بعيد عن المجموعة، وفي شيء ثابت بيجمع هذه المجموعة. طريقة اجتماعنا طبعا لو جي لها سؤال هنتكلم عن ان شاء الله لو طريقة اجتماعنا، ولكن اتجاوز دي عشان ادخل في نفس المرحلة هذه او يعني في البدايات. كنت تعرفت على الشيخ طارق عوض الله حفظه الله، وكنت اذهب احضر له درس. الشيخ طارق عوض الله صاحب كتاب لغة المحدث، هو الآن مقيم بأمريكا يعني يدرس في جامعة هناك. فتعرفت على الشيخ من خلال دروسه، كانت طبعا ساعتها ما كانش فيه بقى وسائل دي اللي هي الدروس السهلة دي، لا كنت بشتري الأشرطة بتاعته، ودي كمان ليها تجربة تحتاج انك انت تعرفها. كنت أسافر مكان كبير لأني عرفت أن في واحد بس هو اللي الشيخ بيسمح له بتسجيل الدروس، وأعجبني الشيخ جدا، كنت قرأت له كتاب لغة المحدث وكتاب اسمه الاعتبارات بتقوية الحديث بالشواهد والمتابعات، وهو أنفس كتاب قرأته في أخطاء المعاصرين في تحقيق الأحاديث، كتاب يعني رائع جدا. فأنا أعجبني جدا طريقة الشيخ، فبدأت أحضر له دروس، ولكن كان فاتني دروس كثيرة، فقلت أنا لازم أغتنم، أنا أحب إذا تعرفت على شخص متقن في باب إن أنا لا أترك له كتابا أو شريطا في إلا وأستمع لي، يعني لا أكتفي باللي أنا حصلته معاه، لازم أشوف اللي فاتني. فعرفت إن هو واحد سجل له الأشرطة، كان ساكن في مكان بعيد، تواصلت معاه واشتريت منه الأشرطة، طبعا ساعتها ما كانش فيه بقى أي حاجة من الحاجات دي يعني، فاشتريت الأشرطة وبدأت أستمع إليها وأقرأ وأكتب الفوائد، كنت لا أفوت أي فائدة حتى لو كانت مكررة، يعني لو في معلومة، إن الشيخ طبيعي أي واحد بيقرأ بيشرح كتب لازم بيكرر المعلومات، أنا كنت لو المعلومة كررت أكتبها مرة أخرى مهما يكررها، ده كان بيثبت المعلومة وبيعطيني تصور إن المعلومة دي بتستدعى في المكان ده، لأن أحيانا أنت بتقول لا ما المعلومة دي أنا عارفها، لكن أنت محتاج تعرف إن هي بتستدعى في المقام هذا. المهم كتبت وراءه الدروس وحضرت له بعض الدروس، بعد كده يعني تقريبا هو انقطع عن الدروس. أنا في هذا الوقت كان لي واحد من الشباب قال لي ده في واحد اسمه الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف، الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف قال ده شيخ كبير في علوم الحديث، ولكن هو ما بيوافقش إن أحد أبدا يذهب إليه يدرس، يعني قال إن هو يعني صعب جدا إن هو يوافق إنك أنت تدخل معه. قلت له لا استعين بالله ونجرب. فذهبت عرفت بيت الشيخ وإن هو بيصلي الجمعة في مكان معين، فذهبت إليه. بالمناسبة الشيخ كان يبيع عطور أمام المسجد رحمه الله. المهم يعني بلاش ندخل في هذا، لأن لو فتحت في هذا لا أستطيع أن أكمل الكلام إذا تكلمت عن الشيخ يعني رحمه الله، أو في هذا الباب بالضبط، يعني ما كان عليه من الفقر ومن التعب والصبر على طلب العلم، فبلاش نفتح فيها يعني. كم كان معاه؟ استمريت معاه تقريبا 3 سنوات. الله يرحمه. فالشيخ طبعا رافض لأنه كان أمنيا يعني ما كانش مسموح له بالتدريس. بارك الله فيكم. شيء كان الشيخ ليس مسموحا له بالتدريس، فأنا رحت يعني طلبت منه أن أنا أدرس معاه، اتصلت به الأول فرفض، قال لا. فهو قال لا أنا والله مش هينفع أنك أنت تيجي الدرس، هو الدرس كان بيحضره 3 فقط كل أسبوع في بعض البيوت يعني. فيعني قلت لا أنا إن شاء الله هدرس معاه. فبدأت أفكر، استعنت بالله، وكان بيدرس في هذا الوقت كتاب علة الترمذي، شرح علة الترمذي لابن رجب. فخرجت من البيت وكان يوم الجمعة وخدت معايا الكتاب، وعندي يقين إن شاء الله أنه هو هيوافق، يعني عندي يقين أن أنا هقابله برا المسجد وهيوافق، يعني من أين اليقين ده ما عرفش يعني من أين أتى. فذهبت ليه سلمت عليه، وهو كان عادته أنه هو يشتري خضار بعد صلاة الجمعة، فقلت له ممكن أتمشى معك شوية، قال لي ماشي. فهو من يعني أنا عرفته إن هو يعني مهتم بعلم العلل والرجال، فبدأت أسأله أسئلة دقيقة شوية بحيث إن هو يعرف إن أنا مهتم بهذا الباب وعندي استعداد إن أنا أصبر معه يعني. فهو شعر إن الأسئلة كويسة أو أسئلة دقيقة حبة، فبدأ هو يفتح معايا في الكلام. فبعد ما وصلته للبيت قلت له تحتاج مني شيء؟ قال لي تعالى بالليل إيه احضر الدرس. قلت له تمام كده خلاص، زي احنا بنقولها في مصر بنقول استبينا يعني تمام. فبدات بقى معاه الحمد لله، وما اكتفيتش بالدرس لانه هو من النوع اللي لا يعطيك المعلومه، لانه هو بيتصور انك عارف المعلومه، فانت محتاج انت تحركه عشان يخرج ما عنده، وده صنف من المشايخ قليل. في شيخ بيبذل ما عنده طبيعي، تجلس معاه بيديك المعلومات من نفسه، وفي واحد انت اللي بتخرج منه يعني. فالمهم طبعا في تفاصيل كثيره جدا مع الشيخ محمد عمرو رحمه الله، كنت اذهب الى بيته واعرض عليه احاديث، وكنت انتفعت منه انتفاعات لا تقدر يعني لا استطيع ان انا اوفيها حقه، يعني ممكن كان يقول نصف جمله، هذه النصف جمله تجعلني اعرف كيف ابحث عن الراوي في كتب الرجال، نصف جمله يعني، ممكن يدرس لنا ترجمة واحدة من كتاب الكامل لابن عدي تكون هداية لي في باقي التراجم. كنت أكتب وراءه كل شيء، كل كلمة، ولو هو مثلا رايح يشتري خضار، رايح هو كان بيحب سندوتشات عندنا كده اسمها حبشتكنات. حبشتكنات دي معناها ايه؟ كل حاجه. يعني الراجل اللي هو بيعمل سندوتشات فول وطعميه، في عنده سندوتش كده السندوتش المفتوح، بيفتح السندوتش كل حاجه قدامه بيدلقها فيه، بتنجان على بطاطس على طعميه على حبشتكنات، اسمه نفسه يعني ممكن ينقض الوضوء. قلت له رايح فين يا عم الشيخ؟ قال لي انا رايح اجيب سندوتش حبشتكنات. قلت له انا معاك. انا ما اعرفش ايه الحبشتكنات دي، مصطلح ما اعرفوش. يعني انا اعرف كلمه ليس به باس مثلا، ليس بشيء، انما حبشتكنات دي. رحنا جبنا السندوتش وهو بياكل، طول ما هو بياكل بساله وبسجله، فتعلمت منه كثير جدا. يعني لو حكيت لكم المحطه دي كانت محطه، يعني تعلمت منه اشياء اللي يعني العلم ما يجيش فيها حاجه. المهم بعد كده طبعا في هذه الفتره كنا لسه مجتمعين مع بعض انا والطلاب اللي احنا بندرس مع بعض في هذه العلوم، بنكمل بعض، بنعلم بعض طريقه المدرسه. ان شاء الله لو جت فرصه مع الشيخ احمد ان شاء الله هيجي ان شاء الله نتكلم عنها ان شاء الله. طب ايش رايك بمناسبه حبشتكنات تشرب لك فنجان قهوه؟ بسم الله. حتى الشيخ رحمه الله لما توفي، هو كان في الاصل كان عندنا درس كان في مقدمه الجرح والتعديل لابن ابي حاتم، وسالناه اسئله، وكان هو الشيخ بيجيب على الاسئله في البيت. كان من عاداته ان هو يؤجل الاسئله للبيت، يعني عنده تسجيل ويضغط على التسجيل ويسجل الاسئله، يقول السؤال ويجيب، وهو بيجيب على الاسئله توفي. يعني اخر كلمه قالها كانت قطعه من كتاب سؤالات الدوري لابن معين اللي هو مطبوع بتاريخ الدوري 4 مجلدات، كان يجيب عن حديث نفس ابن آدم معلقة ما كان عليه دين، وكان بيجيب على السؤال، وآخر كلمة قالها أبو هريرة. يعني كان بيتكلم عن اختلاف الرواة على في الحديث وفي بعض الطرق، فذكرها وتوفي رحمه الله. من الحطات المهمة جدا أني تعرفت على الدكتور صالح المصري، هو عندنا من محافظة بورسعيد. حضرت لي رسالة الماجستير، كانت رسالة يعني أنا عن نفسي يعني أرى أني يعني أفضل ما كتب في نقد تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. كانت رسالة قوية جدا، ولكن طبعا اللي هم الدكاترة اللي في الجامعة أعطوه تقريبا جيد جدا، كانوا مخالفينه أصلا في فكرة، وكانوا يعني كان ناقص يعني يضربوه بالنار يعني. المهم ان هو اعجبني جدا هذا الدكتور، وتعرفت عليه عن طريق صديقي الاستاذ احمد سالم، كان يعني يفيدنا كثيرا جدا فيما وصل اليه من الكتب، وكان يعرف اكثر منا بكثير في الكتب والطبعات ويعني يدلنا على كثير من الامور، جزاه الله خيرا. نعم وكتاب السور المرضيه كتاب جميل جدا في هذا الباب. فهو كان صديق أو طالب مع الدكتور صالح المصري، فعرفنا عليه. أنا لما تعرفت عليه وجلست معه شعرت أن هذا الرجل لازم أن أنا أنتفع منه. هو طبعا برضو ما كان ممنوع من الدروس، فذهبت إليه قلت له يعني ممكن أتعلم معك؟ قال والله ما فيش، لا عندي وقت، وشغل طبيب، لا عندي وقت ولا يعني أستطيع أن أنا يعني ما عنديش دروس أصلا. فقلت له طيب خليها كل أسبوع يوم أجي لك ساعة واحدة. قال لا كتير. قلت طيب كل أسبوعين يوم واحد وندرس مع بعض يعني كتاب الرسالة للشافعي. فوافق جزاه الله خيرا، ويعني لا أستطيع أن أقول الفوائد اللي تعلمتها منه. يعني رجل إلى الآن أتعلم منه. يعني كم انتهيت من الكتاب؟ لا لم نتم الكتاب، يعني تقريبا نصف الكتاب. بعد ذلك أنا سافرت، استمرت الدروس تقريبا عام، يعني استمرت عام. إلى نصف الكتاب كم درس؟ نعم لأنه أحيانا كان بيعتذر عن الدرس لظروفه، لكن تقريبا يمكن أخذت معاه 20 درسا تقريبا. وطبعا كنت أتصل به أو أذهب أزوره ودايما أسأله، وهو يعني أحسبه على خير، يعني يعطيك خلاصات في كتب السنن وكتب الفقه ومدارس الفقهاء وطبيعة المسائل المثارة في كل عصر من العصور، يعني فوائد يصعب أن تجدها في الكتب، هي خلاصة. وعنده علم يعني نحسبه على خير في كتب المتكلمين ونشأة هذه المذاهب ونشأة المدارس الفقهية وغير ذلك. الحمد لله انتفعت منه كثيرا وإلى الآن أتواصل معه وأنتفع منه كثيرا، والحمد لله أنه بدأ يكون لي صفحة على فيسبوك، ويعني بدأ يكتب فيها شيئا، طبعا ده قليل من اللي عنده. طبعا يعني أنا تكلمت هنا عن اللي أنا التقيت، وإلا فمنذ مثلا سنة 2003 اتعرفت على الشيخ يوسف الغفيص حفظه الله، ودي كانت نقلة كبيرة جدا بالنسبة لي، ليس فقط في إنجاز الكتب ولكن طريقة التعامل مع كلام أهل العلم. استمعت لي أول حاجة إلى شريط حديث الافتراق، شرح حديث الافتراق لابن تيمية، يعني انبهرت. هو لا يشرح الكلام، وعادة الشيخ لا يفك الألفاظ وإنما يعطيك خلاصة، لأنه بيعتبر، وده من أجمل ما يكون في الشارح، إنه بيعتبر أن كل ما يستطيع الطالب أن يصل إليه وحده أنا لا أضيع الوقت معه فيه، فيعطيك الأمور التي تحتاجها منه فعلا. فإذا كانت هناك جملة سهلة خلاص، ودي كانت فكرة مهمة جدا. طبعا مش كل الطلاب يستطيع أنهم ما ينتفعوا من مثل هؤلاء المشايخ، ولكن هي مفيدة إنه لا يحرق عمرك معه في الأمور السهلة. فبدأت بقى استمعت لكل الأشرطة اللي وقعت تحت إيدي في هذا الوقت، وكان ساعتها بقى بدأت أشتري كمبيوتر، ويعني استمعت إلى كل تقريبا، يعني كل حاجة، الطحوية، التدمرية، الواسطية، حديث الافتراق، الاعتصام للشاطبي، كل ما أعرف إنه نزل شيء أستمع إليه وأكتبه كلمة كلمة. كنت لا أقوم من على التسجيل إلا للصلاة فقط، وأخذته ورا بعض، لأن أنا بحب كده، ما بحبش اللي هي الفترات المتقطعة، أنا مثلا النهاردة أخذ شوية من كتاب الوسطية، شوية من كتاب السيرة، لا، أنا مثلا دخلت في كتاب أجمع قلبي عليه. فبدأت أسجل كل الفوائد اللي كان بيقولها، طبعا فيها بيتكرر كثيرا، وأحيانا يعني هو بيكرر يبدع أكثر من الأول. مثلا لو شرح لمعة الاعتقاد وفيها معنى سبق في الوسطية، فبيحتاج تفصيل أكثر، لأنه لما يشرح الكلام الواسطية من خلال كلام ابن تيمية غير لما يشرح المعنى من خلال كلام ابن قدامة مثلا، وهكذا. لاحظت فيه مجموعة أمور رائعة، أجمل من جودة المعلومة، احترامه لأهل العلم، تقديره لجهود العلماء، الاعتذار عنهم، نقده حتى لابن تيمية رحمه الله. النقد هنا بمعنى الاختبار، إن هو مش مجرد كل ما يقول حاجة لازم يسلم لي، لا، كان عنده أحيانا إنه في أمور يمكن لا يوافق عليها ولو في التعبير، واضح؟ فدي كانت لفتة مهمة. أحيانا لما إنسان بيحب، أنا الحمد لله مصنفات ابن تيمية هي يعتبر من أهم المصنفات اللي أنا عشت عليها، ولكن أنت لما تتعلم من شيخك إن هو عنده ملكة نقدية، ده بينفعك إنك لما تقرأ تصطحب هذا المعنى، مش لأنك هترد الكلام، ولكن لأنك هتحاول إنك أنت لا تسلم له بسهولة، وإنما تعتبره، قد تجد مع مرور الزمن ما يشهد له أو ما يبين شيئا من خطأه، واضح؟ فالدكتور يوسف الغفيص كان ممن نفعني الله تبارك وتعالى بهم كثيرا. في هذه الفترة أيضا في الاستماع كنت استمعت لدروس الشيخ عبد الله السعد والدكتور حاتم العوني وغيرهم من يعني هم يعتبروا أهم اثنين، مع طبعا الشيخ طارق عوض الله والشيخ محمد عمرو في الحديث، وشعرت ان كل واحد فيهم بيكمل الاخر. يعني الشيخ عبد الله السعد كان اعتناؤه بعلم الرجال والعلل شبيه من الشيخ محمد عمرو رحمه الله، ما كانوش معتنيين بالمصطلح بالدراسه النظريه، يعني لا، ليس هذا هو الباب الاصلي لهم، كان اعتناؤهم بالعلل والرجال، الدراسه التطبيقيه يعني. والشيخ طارق عوض الله والدكتور حاتم العوني كان اعتناؤهم الاكبر بالناحيه التنظيريه، وكمان كان في ناحيه عمليه. فبدأت أستمع في الوقت ده، بدأت أذهب دروس. هذه كانت عام كم مرحلة الشيخ يوسف؟ كل في البداية 2003 تقريبا. 2003 استمعت إلى 2003، بس عفوا أنت بدأت 2000 أصلا؟ لا، 2001. 2001 بداية. نعم نعم، هذه بعد سنتين. بعد سنتين، نعم، ما كنتش أعرفه، لكن أول ما عرفته في الوقت ده طبعا كنت بقرأ أبحاث معاصرة، يعني أنا يعني دخلت الأحداث في بعض، لكن هي كلها كانت في وقت واحد. يعني إحنا تكلمنا عن التلقي، وتكلمنا عن الاستماع، ونتكلم عن القراءة. يعني القراءة كان في ورد ثابت أساسي في البخاري ومسلم، ده يومي يعني، حتى في المواصلات في البيت. كم كان في الحديقة؟ يعني كنت بعملها وقت، مش مدة، الوقت كان حوالي نصف ساعة، ويتكرر الكتاب. يعني لو أنهيت أدخل فيه، وكان عندنا اجتماع على كتب السنن مثل جامع الترمذي مثلا مع الشباب اللي هم مهتمين، القراءة كنت اهتميت ب يعني أكثر شيء يعني بدأت فيه بالقراءة بتوسع هو علوم الحديث، فحاولت أن أنا أبدأ من المصادر اللي أخذ منها كتب الجرح والتعديل المتأخرة اللي هي كتب السؤالات والعلل. فبدأت كنت ساعتها في الكلية، في كلية التربية الرياضية في بورسعيد، كنت أسافر في القطار أخذ معايا الكتب وأقرأ. مثلا النهاردة أخذ مثلا سؤالات المروذي لأحمد مثلا، أنهي الكتاب وأكتب كل الفوائد اللي فيه، يعني أحاول لو هو انتقد حديث أو تكلم عن راوي أو تكلم عن لفظة أو تكلم عن مثلا أصحاب ابن عيينة أو أصحاب الزهري، أكتب كل هذه الفوائد. فكتب العلل والسؤالات دي كانت أساسية في الوقت ده. طبعا كان اعتنائي الأكبر هو بعلوم الحديث، وإن كنت بسمع في علوم أخرى بس اعتنائي الأكبر في علوم الحديث. شعرت أن أنا لو إذا لم أغتنم فترة شبابي في علوم الحديث يصعب أن أنا أعوضها، لأن علوم الحديث بيحتاج مجهود كبير جدا، وطبعا ما كانش فيه وسائل التواصل دي، وده الحمد لله من فضل الله أنا كنت بتتعب عشان توصل للمعلومة. يعني أنا مثلا لو وجدت في إسناد كالتالي، لو وجدت في إسناد يحيى عن سليمان مثلا عن إبراهيم، أنا ما كنتش أعرف مين يحيى. عشان أعرف مين يحيى ده، إن ده يحيى القطان وده سفيان الثوري وده مثلا أقصد سليمان الأعمش وده مثلا إبراهيم النخعي، ده صعب كبير جدا. ولكن هو ده بقى اللي نفعني، إن أنا بدأت أعرف إن الكتاب ده هو ما ظنت وجود هذا الأمر. مسند البزار مثلا كنت أجد دايما لما أجد راوي الإسناد نظيف مثلا وفي راوي متكلم فيه في وسط الإسناد، مثلا روح بن جناح مثلا، يعني الإسناد نظيف جدا مثلا مجاهد عن ابن عباس، وبعد كده روح بن جناح ده منكر الحديث، فوجدت أن الحديث موجود في الكتب اللي هي بتخرج للرواة الضعفاء، الكامل ابن عدي والعقيل في الضعفاء مثلا والمجروحين لابن حبان. فعرفت معلومة من غير ما أخدها من حد، أن الراوي المتكلم فيه لازم هتجد ترجمته وأحاديث أنكرت عليه في الكتب دي. أنا لو كنت عرفت المعلومة دي من حد تاني ما كنتش هوصل للمعلومة دي بالإتقان ده. وهكذا بدأت أن أنا أحاول أجمع أطراف المعلومات ولله الحمد. كان الشيخ محمد عمرو رحمه الله أعطانا فائدة مهمة، أن الرواة اللي بتدور عليهم الأسانيد، وطبعا دول من خلال كتاب علل الترمذي من أهم الكتب، طبعا علل ابن المديني سبق في ذلك، الاعتناء بهؤلاء الرواة مهمة جدا. يعني في كل طبقة، مثلا طبقة الصحابة مثلا أبو هريرة، عائشة، أبو سعيد الخدري، أنس، جابر، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، طبقة اللي بعدهم مثلا سعيد بن المسيب، القاسم مثلا، نافع، سالم، بعد كده الزهري، قتادة، أبو اسحاق السبيعي، الأعمش، وبعد كده الطبقة اللي بعده شعبة، سفيان الثوري. فالاعتناء بأهم الرواة في كل طبقة ومعرفة تراجم هؤلاء الرواة ومين أهم أصحابهم وإيه هي أهم المآخذ عليهم، يعني مثلا انك تعرف ان ابو اسحاق السبيعي ثقة ثبت مكثر ولكن اخذ عليه التدليس وانه اختلط او تغير حفظه، المعلومة دي ان انا اعرف خلاصة ترجمة الراوي، لان الترجمة كبيرة جدا، لو انت جمعت الترجمة من كل الكتب كبيرة، فانت محتاج تعرف الخلاصة اللي تستدعيها عند كل حديث. دي كنت استفدتها من الشيخ محمد عمرو رحمه الله. فبدأت بقى ان انا اعمل كل اسبوع قراءة موسعة في الرواة اللي بتدور عليهم الاسانيد من اول الصحابة، ودي كانت محطة مهمة جدا، أن أنا أتصور كيف وصلت إلينا السنن. النبي عليه الصلاة والسلام بيحدث بحديث في البيت، في غزوة من الغزوات، في المسجد، في الطريق. فمين أهم الرواة الذين جمعوا العلم مثلا 10 عنه، اللي هم أقصد اللي هم رووه، وإلا فالأعلم منهم مثلا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أعلم من كل هؤلاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم تتح لهم الفرصة أن يكون لهم مجالس أو نحو ذلك. فالاهتمام بطبقة الصحابة المكثرين، وبعد كده طبقة كبار التابعين أو المخضرمين المكثرين، وبعد كده الطبقة اللي بعدهم، وبعد كده الطبقة اللي هي طبقة مالك مثلا وابن عيينة والثوري، دي كانت مهمة جدا في يعني الاهتمام بعلوم الحديث. فبدأت كل أسبوع أخذ ترجمة من هؤلاء وأكتب فيها الخلاصات المهمة دي. بقى شباب بكل يعني بما تحمله الكلمة من معنى، دي كانت أجمل مرحلة في حياتي. المرحلة دي أحسن من كل المعلومات اللي أنا استفدتها. ليه بقى؟ لأني عشت مع هؤلاء. يعني أنا كنت الأول اهتمامي بأن أنا في الأصل، يعني شوف أنا دخلت القراءة بإبنية أن أنا أعرف مين، يعني ليه مثلا أبو هريرة كان هو حافظ الصحابة وراوي الصحابة، فدخلت بهذا الغرض فقط، اكتشفت أن هذا أقل ما أعرفه عن أبي هريرة. لكن كيف تكون أبو هريرة؟ ولما قرأت أن البخاري بوب أبواب تامة ليس فيها إلا عن أبي هريرة، لما تكلم عن الحرص في العلم وعن كتابة العلم، فعرفت بقى كيف كون أبو هريرة رضي الله عنه، لماذا هو يعني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم سنوات قليلة وفي أواخر عمره، كيف استطاع أن يكون هو الراوي والحافظ وعنده كما روى عدد من أهل العلم 800 تلميذ يحضرون درسه. فالدخول في تراجم هؤلاء الرواة هذا نافذة جديدة لم تكن تخطر على بالي تماما. أنا داخل بنية أن أنا أعرف مين هو البخاري، مين هو ابن عيينة، مين هو الأوزاعي، مين هو الثوري، مين هو شعبة، لا، اكتشفت أن أنا بتعرف يعني على تكوين هؤلاء. وسبحان الله من الأمور العظيمة جدا اللي استفدتها أن تكوينهم يعني أن النجاح ملوش طريق واحد. يعني مثلا واحد يقول لك لازم تبدأ بالقرآن وتبدأ مثلا بكذا وتبدأ بكذا، لا مش لازم. كل واحد لازم تكون فقير أو لا، كثير منهم كان يعني أمير وعنده جواري وعنده ذهب وعنده كذا. فاكتشفت بعضهم مثلا لا يضحك، قيل أنه لم يضحك زي يحيى القطان، وبعضهم كان عنده مزاح زي الأعمش لما كان عنده ابنه بيحفظ سورة البلد، فقال ابنه بيسمع، كان عنده ابنه في عقله شيء، فبيقول لي ابنه سمع فقال لا أقسم بهذا البلد ووالدي بلا ولد، قال له صدقت والدك بلا ولد. فلما تدخل في تراجم هؤلاء وتشوف ان ده واحد المزاح جزء من درسه، والآخر كانوا يهابون أن يعني أن يجلسوا في مجلسك يا حل قطان، تعرف ان لو واحد قال لك ان النجاح ليه صورة معينة ده مش صح. فتنوع هؤلاء ده من الأمور اللي ربنا نفعني بيها، إن الوقار أو الهيبة شيء يجعله الله لك في قلوب الناس، ليس شيئا مصطنعا ولا يلزم أن تكون نسخة من أحد. الإمام مالك كان يتطهر قبل التحديث يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج بأبهة، غيره كان ممكن هو ماشي في الشارع بيحدث. فإنك تعرف إن ما فيش صورة محددة، وإن الأمور اللي بتذكر في كتب آداب طالب العلم كثير منها منتقد. وأكثر شيء أعجبني في كتاب العلم من صحيح البخاري أنه انتقد كل هذه الكتب، انتقد بمعنى اختبر، قال لهم هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم متعلم ومعلم، أهو هذا هو الميزان. فلو واحد ادعى أن العالم ينبغي أن يميز عن الناس يقول له لا. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الرجل يقول أيكم محمد، أنه كان بيجلس بيتواضع. ففكرة أنك أنت تصدر عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل باب من أبواب الدين، دي فكرة كانت مهمة. فيبقى مثلا من الأمور المهمة في التراجم تقييد الكلام الجميل. أنا أذكر أنك قيدت كلمة عن الإمام البخاري إلى الآن هي في قلبي، لما هو أملأ حديثا كثيرا على الفرابري اللي هو الراوي عنه وشعر بأنه مل، وإحنا كلنا بنمل، الإنسان مهما كان مجتهدا يمكن أن يمل، فهو صبره بكلمة، هذه الكلمة يعني تستحضر عند الملل. هو نفسه بيقول أملأ البخاري علي حديثا كثيرا فخشي ملالي، خشي أن أنا أكون مللت، فقال اصبر فإن أهل الملاهي في ملاهيهم وأهل الصناعات في صناعاتهم والتجار في تجارتهم وأنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والله هذه الكلمة يعني هذه الكلمة كلمة مكتوبة في الكتاب، والله والله كأنها بثت في الروح. يعني هذه الكلمة يعني كنت بعدها بخلاف ما كنت قبلها أبدا، يعني شعرت أن أنا ولدت من جديد. تستحضر أنك وانت بتتعلم أن دي مش مشقة، أن ربنا تفضل عليك أصلا أنه اختارك، ربك يخلق ما يشاء ويختار. فهذه الأمور هي التي يتصبر بها الإنسان، أنه يستحضر أن الله سبحانه وتعالى من عليه بذلك فهو يعمل ذلك شكرا، كما النبي صلى الله عليه وسلم لما غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني فعائشة رضي الله عنها بتقول يعني تصنع ذلك وقد غفر لك، قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. يعني كأنه يقول يعني اجتهادي في العبادة وهذا جزء من شكري لله تبارك وتعالى أنه غفر لي. فينبغي أن يكون توجيه الله لك في هذا الطريق يكون دافع لك أن تصبر وأن تشكر. فيبقى محطة التراجم دي لا يمكن أبدا أن أنا أغفلها. طيب بس كان بس كمل نص التمام. طيب هذه الآن مرحلة البحث في الحديث والتراجم. نعم. هذه كانت عام تقريبا. دي لا دي من البداية، دي من أول من البداية خالص من 2002 تقريبا. 2002 دي يعني بدأت معي إلى الآن، يعني هي معي إلى الآن اللي هي العلوم الحديث والتوسع فيها وكتب السنن والتراجم والرواة وأصحابه. إيش أهم الكتب اللي ترجع لها في تراجم الرواة؟ نعم، بس هذه بس حاجة يعني داخلية كده يعني احنا ماشيين ايه. بنمون ونرجع يعني اول شيء ان ليس كل راوي يستحق انك انت تتعب في ترجمته. دي مهمة ان انا مين هو الراوي اللي اختار ان انا اتعب في ترجمته. زي بالضبط اختيار الكتاب. انا وجدت طلاب مثلا يأتون الى متن مختصر ويسمعوا الى عشر شروح. المتن لا يستحق. المتن يستحق انه يقرأ بين الظهر والعصر وخلاص. تجد يقول لك انا قرأت 20 شرح لمتن كذا ويكتب كل كلمة. لا ده مش صح. يعني اختيار الانسان كما قيل قطعة من عقله. فاختيارك للكتاب، للعالم، لطريقة الدراسة، للراوي اللي تهتم بسيرته، ده امر مهم جدا يعني. فاول خطوة في التراجم اختيار الراوي. الراوي الثقة، يعني لو احنا نتكلم الواحد بيقول انا لا اريد ان ادرس كل الرواة، طيب مين هو الراوي؟ اول شيء لو الراوي ثقة ومكثر وله اصحاب واختلفوا عليه يبقى لازم تعرف ترجمة هذا الراوي. ترجمة هذه الراوي فيها كتب اساسية معروفة، تهذيب الكمال، تهذيب التهذيب، تقريب التهذيب، ميزان الاعتدال، الكامل لابن عدي، المجروحين لابن حبان، هدي الساري او هدى الساري لابن حجر مهم جدا، كلام ابن رجب الحنبلي على الراوي في علل الترمذي ده مهم جدا. ايضا في كتاب صديقي، صديق عمري كان معايا في الغرفة ندرس مع بعض ولكنه توفي سبحان الله، يعني كان عامل ثلاث كتب في الرجال مهمين جدا، اسمه محمد طلعت، هو كتاب المختلطين وكتاب التهذيب، يعني تكميل تهذيب التهذيب، استدرك أشياء الحافظ لم يذكرها في تراجم الرواة، وله كتاب آخر أيضا اسمه محمد طلعت رحمه الله، ده من الكتب المهمة جدا أيضا في تراجم الرواة. طبعا من ضمن تراجم الرواة هي الرجوع إلى قدر الأحاديث التي رواها البخاري ومسلم لهذا الراوي، ده باب دقيق جدا في معرفة وزن هذا الراوي. وكتير من الناس ما بينتبهش لده وبيشعر ان الراوي ابحث عنه في الجرح والتعديل. طبعا في كتب اساسيه، جرح والتعديل لابن ابي حاتم والتاريخ الكبير للبخاري، ده اساسي. كان بتكلم عن الكتب اللي جمعت طريقه اخراج البخاري للراوي وعدد اخراج البخاري للراوي واختيار البخاري لهذا الراوي عن مشايخه او التلاميذ عنه، ده باب اساسي في اتقان الرواة. هذه كانت تحفة الاشراف؟ لا، من في فهارس احيانا تعمل، ومن الاستقراء يعني، وانا بقرا حتى كان لسه عندنا دوره قريبه حضرها الاستاذ مصطفى. استاذ مصطفى جابني مخصوص بالسياره لما عرف ان انا جاي لك، هو يحبك يعني، انا كنت جاي مواصلات عرف ان انا جاي جابني مخصوص، كان هو لسه حاضر معنا دوره بهذه الطريقه، اننا بنقرا مثلا صحيح البخاري وأنا بكلف كل واحد من المجموعة إن أول ما يجي نافع مثلا، نافع مولى بن عمر، يعرف مين الراوي عنه. فمثلا روى أيوب، فهو يعمل حصر لكل روايات أيوب عن نافع في البخاري، فبيجتمع معنا في الآخر رصيد، بنكون إحنا اللي جبناه بإيدينا مش بالفهرس. فده كان من النوافذ المهمة. ده كده الجواب السريع على سؤال بتاع الرجال. طيب إحنا كل هذه وإحنا لساعنا في الثلاث سنوات الأولى. نعم. طيب نبقى نمشي شوي. من النقلات المهمة تراث ابن تيمية رحمه الله. تراث ابن تيمية بدأته بكتاب، يعني غريب ان انا ابدأ بيه، ولكن قدر الله ان احنا كنا في المجموعة، انضمت للمجموعة متأخر، هم كانوا قبلي بحوالي 6 شهور، فهم عرضوا علي ان ندخل معهم فدخلت، فكان الدور على كتاب الإيمان الأوسط وانا لم أقرأ ابن تيمية أبدا. اشتريت الكتاب طبعة الشيخ الزهراني وقرأت المقدمة، وجدت ان الشيخ يعني في المقدمة يعني سهل الكتاب جدا، حاول انه يلخص الكتاب في المقدمة، اللي هو ابن بخيت الزهراني. ابن بخيت الزهراني. كان تسهيل الكتاب ده يعني سهل لي الدخول في الكتاب، ولكن بعد كده ما حبيتش ان انا اقرأ المقدمات، لان احيانا المقدمة بتأثرك في فهم المحقق للكتاب، ولكن هي كانت نافعة لي في البداية. قرأت كتاب الإيمان الأوسط، يعني وجدت ان ابن تيمية يسلك طريقة في تحرير المسائل، لازم اكمل لهذا الرجل، انا لم اكن اعرفه بهذه الطريقة. طب بس دقيقة معلش، هذه نقطة مهمة الان. ايوه. انت الان هذه اول مرة تقرأ؟ اول مرة اقرأ له. وهذا كان بعد كم من البداية؟ من البداية بعد حوالي ثلاث سنوات. ثلاث سنوات. طيب ايش مقدار، خلينا نقول الفهم لاول قراءة لابن تيمية؟ نعم. يعني انت الحين تتكلم عن نقطة اكثر من الفهم، نقطة ادراك انه هذا الرجل لازم انت تقرأ له قراءة استثنائية. صح. بس ما قبل ذلك موضوع الفهم يعني هذا نعم. اول كتاب تقرا له نعم. كتاب الايمان الاوسط يعني متوسط نسبه أيوة نعم. ما هو صحيح. ايش الفكره يعني انا لما بدات مع الكتاب وجدت ان هو اول نقطه في الكتاب ان هو قال لابد ان نذكر الامور المحكمه في الباب ثم بعد ذلك نعرف ما اتفقوا عليه وما اختلفوا عليه ونزن كل هذا بما جاء عن النبي عن القران والحديث وما كان عليه الصحابه. النقطه دي كده نورت كده يعني ايه دي بدايه كفيله بان انا اقول لابد ان اقرا له كل ما يقع تحت يدي لان هو انا يعني خدني في سكه اخرى بينما انا كنت عايز اعرف المساله دي مثلا العلماء قالوا ايه في مثلا في النذر لغير الله او الذبح لغير الله من خلال تراث الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. لا دي نافذه جديده مختلفه تماما عن اللي انا كنت ماشي فيه. ده واحد بيقول لك ان لما بتدرس مساله من المسائل لابد ان تعرف المحكمات ثم تعرف الجزئيات والاشكالات والشبهات وترد كل هذا للمحكمات. فده محتاج انك تعرف اصلا كيف تعرف المحكمات وما ضوابطها وما هي الكتب ومن هم العلماء الذين عنوا بهذا الباب. فلما قرأت له هذه المقدمة في كتاب الإيمان الأوسط انبهرت. طبعا لما قرأت الكتاب لا أستطيع أن أقول لك أن أنا فهمت مثلا 50% من الكتاب ولكن كنت عندي فكرة مهمة أن أنا لو عرفت الفكرة وهو استطرد لا أهتم بالاستطراد. وده عيب يقع فيه كثير من الشباب أنه يريد أن يعرف كل استطراد للعالم. لا أنك تعرف لماذا استدعى هذا الاستطراد ومتى بدأ وأين انتهى وممكن تستغني عنه فترة دي مهمة. وإلا فأنا قبل ذلك كنت قرأت كتاب إعلام الموقعين مع مجموعة أصدقاء كل من قابل مثال بيضربه ابن القيم لمسألة وإحنا مش عارفين المثال فنبدأ ندرس في كتب الفقه المثال فزهقنا وتركنا الكتاب. وده خطأ. المفروض أن الأمثلة التي تستدعى تحت الكتب يراد منها فقط وجه الشاهد للقاعدة أو الأمر. فأنا لا أدخل بقى في تفاصيل هذه المسألة. فأنا يعني الحمد لله هديت للأمر ده بفضل الله في كتب ابن تيمية. كان أحيانا يتوسع يتكلم مثلا عن الفلاسفة أو عن المتكلمين بشيء أنا لا أفهمه ولكن كنت بفهم الفكرة العامة. مر كتاب الإيمان الأوسط وكان هو بقى المنطلق. في الوقت ده كان لي صديقي طارق عبد الرزاق كان طارق عبد الرازق هو كان معايا في المجموعة ولكن هو كان محب الكتب ابن تيمية جدا. فبدأنا بقى أنا وهو مع بعض نسلك هذه القراءة لوحدنا. دخلنا بقى أخذنا الكتب من بدايتها كتب اللي هي خاصة بإخلاص العبادة قاعدة جليلة قاعدة عظيمة يعني الحمد لله يعني اهتمينا بباب باب مش كتاب لا باب مثلا باب إخلاص العبادة إيه الكتب اللي عن ابن تيمية فيه نجمعها ونقرأها. بنقرأ شوية مع بعض والأغلب كان في البيت ونعطي الفوائد لبعض. كم كتاب لابن تيمية قرأته؟ لا هو أنا الحمد لله مع نفسي قرأت يعني الحمد لله يعني كل الكتب اللي وقعت عندي لابن تيمية قرأتها مثلا كتاب مثلا من الكتب الكبيرة يعني الكتب الصغيرة الحمد لله لا أعرف كتاب لابن تيمية من الكتب الصغيرة ما قرأتوش. وفي كتب منها ممكن أكون قرأته 20 مرة عشان بدرسه مثلا زي قاعدة جليلة قاعدة عظيمة. المجموعات الكبيرة منهاج السنة عملت فيه دورة مع الشباب درء تعرض العقل والنقل كتاب بيان تلبيس الجهمية يمكن قرأت فيه 3 مجلدات وبعدين سافرت هنا فالكتاب مش عندي في يعني عندي في مصر مش هنا. الكتاب الجواب الصحيح لو نتكلم عن الكتب الكبيرة قرأت منه برضو يمكن جزئين وبرضو سافرت انقطعت عنه. أما الكتب الصغيرة اللي هي كانت عندي الحمد لله تقريبا كل هذه الكتب الحمد لله أنهيتها وكنت أكتب كل فائدة تمر بقى عند ابن تيمية خصوصا شرحه للأحاديث وتفسير الآيات. ده كان باب يعني عظيم جدا يعني طريقة عرض ابن تيمية وإعذار ابن تيمية للمتكلمين وغيرهم بعد بيان يعني قدر الخطأ اللي كانوا عليه. ده أمر لفت نظري جدا أنه بعد ما يتعب جدا في بيان أوجه الخطأ عند هؤلاء كيف أنه هو يعتذر عنهم ويلتمس مقاصدهم الحسنة من هذا الأمر. يعني مثلا هم بينفوا مثلا صفات الله أو أفعال الله فهو يتكلم إن هم قصدوا من ذلك التنزيه وقصدوا من ذلك نفي النقص عن الله هكذا تصوروا. فإن هو يلفت نظرك لهذا الباب مع قوة هذا التحرير غالبا الإنسان لما يحرر بيكون عنده شيء من الشدة. زي دلوقتي واحد تلاقيه مثلا بحث مسألة يعني من ربع كتاب ويقول لك التحقيق في المسألة كذا هذا لا يختلف فيه يعني هذا أمر لا يحتمل اختلاف إنما ده إنما دول علماء عارفين قدر أهل العلم. فكانت كتب ابن تيمية هي نافذة يعني يعني يعني أنا إلى الآن الحمد لله فيها. أي كتاب أو قطعة تطبع لابن تيمية لازم يعني أشتريها أو أقرأها من النت يعني، لأن لا أفرط في أي كلام، حتى لو الكتاب كرر موضوعه أكثر من مرة لازم أقرأه. يعني هو مثلا في شرح حديث معاذ اللي هو تدري ما حق الله على العباد، شرحه في أكثر من رسالة، كل ما تنزل رسالة في أي كتاب لازم أقرأه ولازم هتستفيد منه. فنافذة كتب ابن تيمية دي كانت يعني الحمد لله بركة علي من فضل الله تبارك وتعالى. راح نجيها، راح أسألك عن أمور متعلقة فيها إن شاء الله. فيه. طيب هذه كذا يعني هذه لها تاريخ معين؟ لا هذه من أول ما أنا بدأت تقريبا فيها إلى الآن دي لم أفارقها ولله الحمد. طيب بس المرحلة الذهبية فيها اللي كانت في المدارسة أيوة. مع الشباب؟ لا، المرحلة الذهبية فيها لم تكن في المدرسة مع الشباب، وإنما في دراستي أنا. يعني المدرسة مع الشباب هم لم تكن همتهم في كتب ابن تيمية، فلذلك كنا بنجتمع مع بعض. يعني هم عايزين من ابن تيمية مثلا في مسألة الإيمان، فما دمنا قرأنا كتاب الإيمان الأوسط خلاص، لا أنا كنت عايز أجمع كل كلامه مثلا في هذا الباب. فكانت الفكرة في كتب ابن تيمية هي طريقة قراءتي أنا لابن تيمية، إن أنا كنت عملت دفاتر مقسمة إلى موضوعات، مثلا الآيات التي فسرها ابن تيمية وتوسع فيها، الأحاديث المشكلة التي شرحها ابن تيمية أو بيّن وجه الإشكال، الفرق التي تكلم عليها العلماء محتفظ فيها. نعم محتفظ فيها، ولكن جزء منها في مصر. فدي كانت فرصة إن أنا أجمع كل، مثلا لو ابن تيمية تكلم عن الغزالي في كتاب، فتكلم عن الغزالي من خلال مثلا كتاب إحياء علوم الدين، مرة تانية تكلم عن الغزالي من خلال تقلبه بين مذهب وآخر، فأنا لما بجمع ده بيديني تصور ابن تيمية كيف قرأ الغزالي. فدي الحمد لله يعني إيه، يعني كانت نافعة جدا. كلام ابن تيمية في علوم الحديث، في كلامه عن المواقف الصحابة مثلا في الفتن التي حدثت، كل ما تعدي فايدة أضعها في مكانها. دي كانت مرحلة مهمة جدا. الخطأ الكبير بقى في هذه المرحلة اللي أنا مهتم جدا إن الطلاب ينتبهوا له، وده أكبر خطأ أعده في بدايتي، أني لم أهتم بلسان العرب على الوجه الكافي. أكبر خطأ في هذه الفترة إن أنا اكتفيت بكتاب الأجرومية وقطر الندى وكتاب ابن عقيل. ده كان أكبر خطأ، لأني شعرت بعد ذلك إن أنا قصرت في هذا الباب. ما هو دحين اللي يوصل ابن عقيل؟ لا يعني حتى دراستي لهم لم تكن دراسة من يريد أن يتقن هذا الباب، وده عيب كبير. يعني مثلا المادة الوحيدة التي درستها ولم أنوي فيها أن أدرسها هي أقل مادة مستوى فيها، وهي التجويد مثلا. يعني التجويد يعتبر سهل، حضرت فيه دروس كثيرة لكن لم أكن أكتب وراء الشيخ، وأنا حضرت وراء مشايخ متميزين جدا في هذا الباب. فكانت فكرتي ان العلوم العربية هي علوم يعني مساعدة، اعرف الفعل والفاعل والمفعول وخلاص. وكنت انا طول عمري في النحو كويس جدا، يعني حتى في المدرسة كنت اجيب دايما الدرجة النهائية في النحو. فكنت اتصور ان اللغة العربية ما دمت انا عرفت، يرحمك الله، ما دمت انا عرفت الفعل والفاعل والمفعول موقع الكلمة في الجملة خلاص. اكتشفت ان دي مش هي العربية، لا، العربية انك تعرف سنن العرب في الكلام، كيف كان يتكلم العرب. ده بقى المرحلة دي للأسف بدأت فيها تقريبا قبل 7 سنوات، اللي هي إن أنا أهتم بالعلوم العربية أو الشعر الجاهلي أو كذا. طبعا يعني بدأ هذا في الفترة اللي أنا انشغلت فيها بالتدريس قوي، فإلى الآن لم أخذ يعني نصيبي من هذه العلوم. من المحطات المهمة جدا هي كتاب تفسير الطبري. كتاب تفسير الطبري أنا لا أعتبره كتابا، وإنما أعتبره مرحلة علمية. كتاب تفسير الطبري يعني أنا في رأيي إن الطبري أشبه عندي بمشروع البخاري من ناحية كتاب الجامع في بعض الأوجه، زي بالضبط ابن هشام الأنصاري وابن حجر العسقلاني. يعني لو ضربنا مثال مثلا لابن هشام الأنصاري، هذا سنأتي له، خلينا نتكلم عن محطة الطبري. محطة الطبري تقريبا كانت قبل 6 سنوات أو هكذا، يعني بنتقل سريعا، ولكن اهتميت أن أنا أذكر لكم أن هذه محطة شعرت فيها أن أنا قبل ذلك ما كنت أقرأ القرآن. يعني أنا كنت بعرف تفسير الآيات، ممكن أرجع للطبري، لكن لم أعرف مشروع الطبري اللي هو جمع ما قيل عن الصحابة والتابعين هو يكتفي بأتباع التابعين، ونقد هذا ومعرفة كيف بنيت أقوالهم في الآيات والأحاديث، وبعدين ذكر حجة كل قول، وبعدين يخرج إلى قوله ويدفع الإشكالات عنه. نسق علمي متكامل، نسق علمي مبني على الاستيعاب الجمع، ومبني على النقد، ومبني على وصول إلى نتيجة، حسن عرض النتيجة، دفع الإشكالات الواردة عليها، ورد الأقوال المخالفة. النسق بقى هذا انتفعت منه جدا، فقدر الله أن أنا كنت هنا فطلبت من صديقي أنه يشتري لي الكتاب، فجاب لي الكتاب، جلست على الكتاب، ودي كانت مدة جميلة جدا. يعني أنا أحب دايما أسكن في القرى، لا أحب أن أسكن في المدن أبدا ولا أصبر عليها يوما واحدا. يعني كتير من الناس بيخالفني في كده، يقول لي احنا لازم يكون في صوت حوالينا. لا، أنا حتى في القرية بروح أقعد في المسجد اللي فيها عشان أبعد عن أي حد يعني. فكتاب الطبري بتوفيق الله تبارك وتعالى يعني أنهيته في فترة وجيزة، تقريبا 3 أشهر، ولكن يعني كان أنهيته بطريقة الحمد لله، يعني شعرت بأنها نقلة كبيرة جدا عندي. ما كانت قراءة عادية؟ لا لا، الحمد لله، بالعكس، ده أنا ما يعني قسمت الأبواب، لأني درست قبلها، ودي مهمة جدا. قبل ما تدخل لكتاب في حاجة اسمها، أنا حتى عملتها في رسالة اللي هي التأهب للكتاب، عملتها في دورة قريبة اللي هي دراسة الكتب التأسيسية. التأهب للكتاب، إزاي تتأهب عشان تستخرج من هذا الكتاب أحسن ما فيه. فمن ضمن التأهب أنك أنت تقرأ للمتخصصين في العالم اللي أنت هتقرأ له. فأنا اهتميت بقى بتراث الدكتور مساعد الطيار، وده طبعا المحطات اللي ما اتكلمتش عنها في السماع، أن الاستماع لدروس الشيخ مساعد الطيار ده كان من النوافذ اللي ربنا فتح عليها فيها جدا. كل الأشرطة اللي كانت موجودة عنده في الإنترنت، يعني كنت في سفري، في ذهابي، في إيابي، في البيت، لازم أستمع وأكتب وراءه. دي كانت بقى دفعة كبيرة بحمد الله أن أنا أتعلم لما أقرأ للطبري إيه هي الأمور اللي أهتم بها أصلا، ما هي المسائل التي أعرف أن هي مسألة أصلا. يعني هو لما يتكلم مثلا الطبري، لما يأتي يتكلم عن كلام لأبي عبيدة مثلا، معمر بن المثنى أو الفراء، وينتقد قول هؤلاء، أنا لازم أعرف ما موضع هذا من كتب التفسير. لما يتكلم مثلا عن اختلاف في سبب النزول، ده باب. الاختلاف مثلا في تفسير الآية، الضمير يعود على ماذا، هذا باب من العلم، أنا لم أكن أعرف ذلك. فقراءتي إلى الأبحاث والدراسات في علوم القرآن والتفسير، واستماعي للمشايخ المتخصصين مثل دكتور مساعد الطيار والدكتور الشهري وغيره، الاستماع لهؤلاء والقراءة هذه كانت سبب في أن أنا أكتشف المسائل والأبواب من كتاب تفسير الطبري. فبدأت بقى أعمل يعني كشكول أو دفاتر، دي أنا بعملها على طول في كل الكتب الحمد لله. الدفتر بقى بدأت أدون فيه كل العناصر، مثلا الخلاف، ما هي أنواع الاختلاف في التفسير، الأصناف، من هم المعتبرون الذين تستدعى أقوالهم تحت الآيات من الصحابة، مين هم أكثر الصحابة الذين نقل عنهم تفسير، مثلا طريقة عرض الطبري للإسرائيليات، ومتى ينتقدها ومتى يفوتها، وهكذا بقى. ودي الحمد لله موجودة إلى الآن معايا يعني كشكيل مكتوبة يعني الحمد لله. دي كانت محطة مهمة جدا. محطة ابن هشام الأنصاري أيضا كانت من المحطات المهمة جدا. ابن هشام عنده، أنا بشبهه من جهة بابن حجر ومن جهة بابن تيمية، مش مهم هنا فارق السن، يعني أنا بتكلم عن الطريقة. بشبهه بابن حجر، أو بشبه ابن حجر به، من جهة أن الاثنين مارسوا التدريس وذكروا متونا مختصرة كمقدمات للطلاب، كتاب قطر الندى وشرحه، وكتاب نخبة الفكر ونزهة النظر، يعني قريبين جدا من الشبه تمام. وكان عندي ابن هشام يعني أكثر تحريرا في الكتاب، وكان ابن حجر في علم الحديث متمكن جدا، ولكن هذا الكتاب بالذات كتب بشيء من المنطق أو علم الكلام، فأنا في رأيي أن ده فوت قيمة الكتاب، وإن كان الكتاب مهم كبداية لطالب علم الحديث بلا شك. ابن هشام الأنصاري بقى اللي لفت نظري فيه جدا هو أنه عنده جرأة في، طبعا بعد ما يجمع الأقوال تحت المسألة، المسألة في العربية مثلا في قطر الندى أو في مغني اللبيب، أول شيء لفت نظري فيه حسن اختيار المسائل التي يدرسها. ليس كل مسألة في علوم العربية يهتم بدراستها، هناك مسائل متفق عليها لا يهتم بها، تمام، وهناك مسائل جزئية لا يهتم بها، يهتم بالمسائل الكبيرة الخلافية وجمع فيها الأقوال وحررها وخرج بنتيجة ورد على كل من خلفه، عنده جرأة كبيرة في الرد. فطريقة ابن هشام الأنصاري أيضا من الأبواب التي انتفعت بها من خلال كتاب شرح قطر الندى وكتاب مغني اللبيب. طبعا في كل هذا الوقت طبعا كنت بقرأ الأبحاث المعاصرة، ولكن أنا يعني قليل جدا في قراءة الأبحاث المعاصرة إلا الأبحاث التي أشعر أنها تستحق. لكن لو شعرت أن البحث هو مجرد تجميع معلومات لا يعني لا أحب أن أنا أقرأه ولا أعطي وقتا طويلا. طيب ما شاء الله تبارك الله. طيب تتم سريعة، نحن لسه ما فتحنا صفحة العطاء والتدريس لكن خلينا نتم قليلا في جانبين ودي يعني نسمع كذا بشكل مختصر أيضا جانب اهتمامك فيها من حيث البناء. الجانب الأول اللي هو الجانب التزكوي والتربوي وما يدخل في التزكية بمعناها العام يعني سواء السلوكي أو الإيماني، والجانب الآخر الجانب الفكري. هل كان في هذين الجانبين قضية تحصيلية أو أيضا أنا من الأمور اللي نسيت أن أذكرها في المحطات، محطة الجانب الفكري تقريبا من 11 سنة تقريبا ضمن هذه المجموعة اقترح علينا الأستاذ أحمد سالم أيضا بهذا الباب، أن احنا نحاول ندخل في هذا الباب مع بعض وندرسه ونقرأه. فبدأنا نقرأ في الرسائل في الفلسفة الغربية وتاريخ الفكر الأوروبي والمقالات في أبواب الفكر المتعددة، كتب في الاقتصاد، كتب في الليبرالية العلمانية المدنية وغير ذلك. فأنا اهتميت بالباب ده فترة، ولكن يعني لم أهتم به الاهتمام اللي هو يجعلني فيه متخصصا أو أستطيع أن أنا أعطي محاضرات. وأنا دايما أحب الإنسان أنه هو هقولها بالبلدي يعني لا يضحك على نفسه. ليه؟ نشعرت أن هذا المجال إمكانياتي لا تحتمله، هذا المجال يحتاج إلى لغة، أن يكون عندي لغة أجنبية قوية، يحتاج أن يكون عندي صبر وجلد في قراءة هذه التواريخ. أنا مش واحد شخص هقرأ كتاب في العلمانية وبعدين أعمل محاضرة عن العلمانية، أنا ضد هذه الفكرة. الإنسان يعني عشان يعمل محاضرة ينفع بها الناس ما تكونش مجرد تلخيص لكتاب، لازم تكون ثمرة جهد كبير. فشعرت من البداية أن قراءتي في هذا المجال ستكون من باب المعرفة، ولكن يعني كفائدة جانبية شعرت أن القاعدة الشرعية اللي كانت عندي بتوفيق الله كانت سببا رئيسا لحسن الانتفاع بكل الأبحاث والمحاضرات التي استمعت إليها. وشعرت أن جزء كبير من الدعاء اللي هم بيتكلموا في هذا الباب أن هم للأسف لم يعطوا هذا الباب حقه اللي هو باب الفرق بسبب ضعفه في علوم الشريعة أصلا، ليس عنده قاعدة. ممكن المعلومة اللي بيقولها فكريا صحيحة، لكن هذه المعلومة أجمل منها موجود في الآيات والأحاديث وبين يديه، لكن هو لا يعرف. فالمهم أن هذا الجانب، لأن الشيخ أحمد سألني عليه، كان عندي قراءة فيه في الكتب واستماع إلى المحاضرات السريعة، وأخيرا بعد ما تعرفت على دكتور سامي عميري وغيره من المهتمين بهذا المجال بدأت أسمع فيه. لكن يعني من أول لحظة أدركت أن هذا العلم إمكانياتي لا تحتمل هذا العلم، ليس لأني أنا لا أستطيع، ولكن لأني اهتماماتي يعني ما ينفعش أبدا أكون أنا مهتم بباب بيستنزف وقتي وبعدين أترك الباب اللي أنا يمكن أن أخدم فيه ثم أدخل في باب جديد أجرب فيه. فده بالنسبة للمجال الفكري، وإلى الآن أستمع إلى الحمد لله وأحاول ألخص كتب فيه لبعض الشباب. بالنسبة لجانب تزكية النفس، وهذا الجانب يعني بدأ عندي من تلاوة القرآن، وشعرت أن كل الكتب، أنا بدأت أقرأ كتب في الآداب والأخلاق والتزكية، كتب متأخرين يعني بدون ذكر أسماء. لما قرأت القرآن وجدت أن هذه الكتب لا تساوي شيئا في القرآن، يعني وجدت أن هذه الكتب يعني مع ما فيها من المعلومات الخطأ لم تبنى أصلا على القرآن، إنما بنيت على كلام عن الفضيل بن عياض رحمه الله، أو كلمة مثلا لأبي سليمان الداراني أو سهل التستري أو غيره. شعرت أن هذه الكتب مقطوعة الصلة بالوحي من جهة، وبهدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أحسن الهدي، يعني أحسن صورة تطبيقية لهذه التزكية المرادة. فأنت إذا أردت أن تتكلم عن تزكية النفس بمعزل عن القرآن الذي هو علم التزكية وهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو تطبيق لهذه التزكية، يبقى أنت كده بدأت غلط. فده كان سبب عدم اعتنائي بهذه الكتب. أنا لم أعتني بهذه الكتب قط، وإنما كان اعتنائي الأصلي بالقرآن وبتفسير الآيات وبكتب الرقاق أو التزكية من الصحيحين، ده كان الأصل، أو كتب السنن بعدها. فجعلت المنطلق الأصلي في التزكية هو كل ما يذكره الله عن الأنبياء والصالحين أو صفة المؤمن التي يريد أن نكون عليها. فبدأت بقى أجمع الآيات في صفة المؤمنين، مثلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر، أجمع هذه الصفات، وصف الله للبر، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أكتب هذا، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجهت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وإلى آخرها، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، إلى آخر هذه الآيات التي تتكلم عن الصورة التي أو الصبغة بمعنى أصح التي يريد الله أن نكون عليها. عمل النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، لأن أحيانا الإنسان يسمع الصورة ولا يحسن تطبيقها، كما حصل من الصحابة، بعض الصحابة اللي هم، وأغلب ذلك كان لا يأتي عن كبار الصحابة، يأتي من بعض الأعراب أو غيرهم، الذي يسمع شيئا ويرى هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيخالف هذا الهدي لظنه أنه ليس أحسن الهدي، كالثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وأنشأوا عبادات تخالف، وأما أنا فأقوم ولا أنام وأصوم ولا أفطر، إلى آخر هذا. فوجدت أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء أنه بيّن هديه، قال أما أنا فكذا وكذا، أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، بيّن هديه. ثانيا أنه أحسن الهدي، أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. ثالثا من رغب عن سنتي فليس مني. هذه الثلاثة هي أعظم ما في تزكية النفس، أن تعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الباب، ثانيا أن تعرف أنه أكمل الهدي وكل ما زاد عنه فهو غلو وليس يرضي الله، والأمر الثالث أنه ليس طريق، ليس لك طريق في التقرب إلى الله إلا من هذا الباب. ده بقى بيدفعك أنك أنت تبدأ من الباب الأصلي من الآيات والأحاديث وهكذا. فعلاقتي بالعناية بتزكية النفس كان سبب الأصلي هو القرآن والكلام عن الأنبياء عليهم السلام، وبعد كده الصحابة، ثم بعد ذلك ما رأيت من الشباب الذين عشت معهم في طلب العلم. ودي يعني نافذة كانت مهمة، إن أنا شعرت أن عدد كبير جدا من الشباب لا يهتم بهذا الباب، حتى يأتي مثلا الشيخ أحمد في رمضان أو في عشر ذي الحجة لا يهتم بأبواب العبادة أو نحو ذلك، يرى أن النص ساعة اللي بيقرأ فيها جزء تضيع وقت. وصل بي تصور التزكية أو العبادة أن هي ليس أولى ما يشتغل به. أنا رأيت بعين هؤلاء، لا أقول أن هم مثلا قصروا في العبادة، لا، رأيته يعني بأشبه ما يكون بيسبح في بحر من الشهوات والضياع، يعني ضايع، وبعضهم يعني أقول ترك الصلاة أصلا. هذا كانوا طلاب علم، كانوا طلاب علم، وكان يجلس على الكتاب 10 ساعات، وكانت عينيه تحمر ويفرد الكتب ويعمل كل حاجة يعني. لكن في موقف سبحان الله نفعني الله به في هذا الباب، أنا كنت من هؤلاء، يعني جات لي فترة تقريبا السنة الأولى كنت أشعر أن أنا لو قرأت القرآن هستفيد، يعني أنا أقرأ أخذ ثوابه خلاص، لا، أنا عايز أعمل النفع المتعدي. دي شبهة أحيانا بتأتي الإنسان، فكنت لو هقرأ أقرأ كده يعني من باب البركة، مع أني الحمد لله حافظ القرآن، ولكن كنت لا أجلس مع القرآن جلسة المتعلم، لا، جلسة أنه بيأدي وظيفة. ففي مرة من المرات لا أنسى هذا الموقف إلى الآن حاضر، هذا الموقف كان يعني من بعد ما بدأت أتعلم بحوالي سنة، كان فيه طالب علم معي، كان هو قديم مع الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف اسمه، أو بلاش أذكر اسمه لأن لو ذكرت الموقف هيزعل، لأنه موقف فيه تزكية شوية. كان بيدرس، أنا كنت بدرس في تخريج الحديث، الشيخ جزاه الله خيرا عملنا مكتبات يعني فيها كل الكتب والمخطوطات، ويعني الكتاب منه 5 نسخ جزاه الله خيرا، كان يفتح لنا المكتبة من 6 صباحا إلى 12 مساء نجلس في المكتبة، ربنا جعله في ميزان حسناته. فكنت أنا فارد الكتب وبدرس، وهو بالنسبة لي أنا في الوقت ده كان عالم، وكنت أسأله في أي شيء يقف أمامي. أنا كنت ونسيت أقول للشيخ أحمد، هو بيحاول يسألني عن التكوين، كنت أقول له أن جزء أساسي من فضل الله سبحانه وتعالى علي هو السؤال والانتفاع من الأقران ومن سبقوني، يعني ده جزء أساسي، لا أترك شخص إلا ما أسأله مدام أشعر أنه هو ممكن أنتفع منه. فهو كان بيذاكر الشيخ أحمد، سبحان الله وقعت عيني عليه هو بيذاكر في كتاب من كتب العلل، وقبل أذان المغرب وأنا جالس في الركن وهو هنا، ترك الكتاب وبدأ يذكر الله، والله نظرت إلى وجهه كأنه في نور، يعني شعرت كده أول مرة يخطر ببالي هذا المعنى، إن طلب العلم أصلا عبادة. يعني هذه الأمور تتكامل ولا تتناقض. فكرة إنك تذكر الله وتصلي في الليل وتحافظ على السنن وصلاة الجماعة هي أصلا علامة انتفاعك بهذا العلم. يعني حتى العلماء كانوا زمان لما يجي لهم مراوي فاتوا أحاديث كثيرة، مثلا سفيان بن عيينة قابل الزهري بعد هو صغير، سفيان بن عيينة فما لحقش أحاديث كثيرة، فاته أحاديث، وعلماء كثيرون فاتهم أحاديث، فكان العالم يقول له إيه وبيتحصل الطالب، قال له كلمة: مهما فاتك من العلم لم يفتك العمل. فالفكرة دي فكرة مهمة، إن الإنسان أحيانا يعني بيهتم بالشيء الثانوي. فأنا لما رأيت هذا الشخص يذكر الله بهذه الطريقة، ده كان موقف هو إلى الآن لا يعرف هذا الموقف، يعني هو الآن هو مش عارف، لأن أنا ما قلتلوش حاجة، أنا نظرت إليه فقط. وسبحان الله ده فيه إن الإنسان يعني نحسبه صالحا، يعني دال بأفعاله قبل أقواله، هو ما عملش ما قال ليش أي حاجة، يعني لم يقل لي حرفا واحد، لكن شعرت أنه هو بيستحضر معنى ذكر الله ويعطي كل وقت حقه، ده وقت مثلا الأذكار نذكر الله، وقت الصلاة وهكذا. فكان يعني باب العناية بتزكية النفس، يعني الحمد لله، يعني أرجو أنه هو كان يعني عامل أساسي أن الواحد يعني يستعين بالله، لأن الإنسان شباب في طلب العلم يقابله فتن لا حصر لها، بيقابله ملل وفتور، بيقابله فتن كثيرة، بيقابله الحسد، يخطر بباله الحسد، بيقابله أشياء تصد عن هذا الطريق. من أعظم ما تعان به على هذا الطريق أن يكون يعني بينك وبين الله صلة، هذه الصلة ما هو العلم تعبد لا شك، ولكن في الأصل لو أنت رأيت يعني العلم، إحنا لماذا نتعلم؟ نتعلم لتحسن عبادتنا لله تبارك وتعالى. فلو غاب مننا هذا المعنى خلقيا، أنا يعني بعض الشباب بيفكر أن العلم هو معلومة، يعني حتى بعضهم بيقول أنا بحضر لشيخ لكن أراه قليل الأدب، لسانه صليط أو كذا، هو بيقول أنا هاخد من المعلومة بس، أنا ما وجدت شخصا التحق بهؤلاء وأخذ منه المعلومة فقط، بالعكس لابد أن يؤثر فيه، وأرى فيه ضعف العناية بالعبادة ظاهر فيه، لأن في كثير من الناس يقلل في قلبك تعظيم الشعائر ويتكلم بلسان مش كويس أو كذا، فلا، لابد أنك أنت تعرف أنت انتفاعك من أخلاق المعلم ومن عزمه وجده أكثر من انتفاعك بمعلوماته. بارك الله فيك. ما شاء الله، جميل جدا. طيب نفتح صفحة العطاء ولا نسأل أسئلة في البناء؟ خلينا نسأل أسئلة في البناء. طيب لأنه كمان موضوع التدريس وهذا مهم بالنسبة لنا، وفي يعني في أشياء كثير. نعم. لكن أنا لاحظت بعض الملاحظات من خلال عرضك، وهذه الملاحظات يمكن أنا عشت خلينا نقول بعضها أو يمكن عشتها، وفي نفس الوقت جالس أشوف الاختلاف أو الفرق في مرحلة سابقة وفي مرحلة حالية من حيث السمات العامة لطلاب العلم. نعم. وأكيد أنك أنت بتلاحظ كثير الفرق الكبير. صح. بين هذا وهذا بغض النظر إلكتروني أو واقعي، لكن نعم. لفت انتباهي كثير حقيقة عدة أمور من خلال هذا العرض. الأمر الأول لفت انتباهي حياة الروح بالنسبة إليك، ليس ما تكلم عن الناحية الإيمانية، تكلم روح الشغف وروح روح التفاعل مع العلم. بمعنى أنك أنت ذكرت أكثر مرة أنه والله مرت بي هذه الجملة فكانت هذه الجملة مرحلة مهمة ومؤثرة. صح. إلى آخره، وهي في الأخير جملة. صح. كلمة. نعم. أحيانا تقول مثلا حتى في إدراكك الذاتي، يعني مثلا أنه والله قرأت ابن تيمية فأدركت أنه هذا لازم، فاهم الفكرة؟ صحيح. فكرة أنه الإنسان بيقرأ ثم يكون هناك قدر من انعكاس الحياة الداخلية للإنسان اللي تخليه يعتني اعتناء أكبر ببعض الأشياء. أنا بلاحظ في المفارقة الأخرى أنه أحيانا الإنسان بيتعامل مع المعلومات على أنها سواء. صحيح. مع الجمل على أنها. صحيح. سواء، وأحيانا يتم التأكيد على أنه هذه جملة مركزية أو عبارة مركزية أو كتاب مركزي أو قضية مركزية. يمكن بوقت التحصيل يعني سابقا ما كان الإنسان حتى أحيانا ينبه. نعم. على أنه هذه جملة مركزية ولا هذه عبارة مركزية ولا. صحيح. شيء، ومع ذلك كان انعكاس. هذه. نعم. الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، وهي أظنها يعني لا تكاد لا يكاد يوجد أحد تميز في طريق العلم وانتفع إلا وهي موجودة عنده، ألا وهي الجهد الذاتي. نعم. في التحصيل، يعني مهما لازم الإنسان من عالم أو مهما أتيحت له الفرص، إذا لم يكن لديه الجهد الذاتي صحيح. المكمل صح. لهذا السياق الخارجي فلن يعني يصل كثيرا. وأنا لاحظت من خلال العرض أيضا أنه مثلا أنتم بدأتوا في مجموعة عندكم قراءة الكتب كذا، بس أنت كملت كذا حتى تجمع صحيح. كذا، فهذه ملاحظة أخرى. الملاحظة الثالثة، وهذه هي ملاحظات في نفس الوقت سؤال عن أسبابها، يعني الملاحظة الثالثة اللي هي خلينا نقول العزيمة والجد في إتمام قضية ما. نعم. ويمكن هذه من أبرز الأشياء اللي فيها اختلاف، يعني نعم. يعني إحنا اليوم نعاني مثلا أنه تقرر كتاب على بعض البرامج أو شيء، فهو مثلا يقول لك والله الكتاب جميل، بس ممكن تقول لي أنا إيش المهم أنه أقرأه؟ صحيح. هو المفترض يعني إذا كان الكتاب مقرر، أنا مفترض أنك تقرأ وتقرأ معاه 5 كتب صحيح. معاه، وأنت تلخص بنفسك وتجتمع صحيح. وتقارن مع كتاب ثاني، وتروح تجتهد وتشوف شرح ثالث للموضوع. بس هذه القضية مفقودة الآن طبعا. نعم. لما أنت ذكرت في هذا العرض، لا والله بلاحظ أنك أنت في هذا الجلد، في هذه العزيمة، في نعم. هذه الهمة، غير أنه في دافع ذاتي، لا في كمان همة مطابقة لهذا الدافع. نعم. فهذه الثلاثة أمور أو الملاحظات يعني خلينا نقول إيش ممكن تلفت النظر فيها، يعني نعم. إيش أسبابها؟ إيش الله فيك. وأول شيء يعني كون الكلمة جميلة أو المعنى مؤثر، هذا ليس صحيحا. المعنى يتأثر به بعض الناس وبعضهم لا يتأثر. القرآن هو خير الكلام، هو كلام الله، ومع ذلك تلي هذا القرآن وما كان يزيد بعض الناس إلا كفورا وكبرا وخسارا، وتلي على بعض الناس وازدادوا إيمانا. فالاعتبار في هذا الأمر، أنا لا أتكلم عن نفسي نهائي هنا، أنا بتكلم عن الفكرة. الشيخ أحمد يعني التقط الأمر ويريد أن أتكلم عن الفكرة، وإلا فيعني أقسم بالذي يعلم السر وأخفى، أنا لم يمر ببالي لحظة شعرت فيها أن أنا طالب مجتهد ولكن أو مميز زي ما الشيخ أحمد قال، لا، لكني أطلب ذلك وأرجوه وأتحراه. لكن هل أنا أشعر بذلك؟ أنا لم أشعر بذلك، والله شهيد، ولا ثانية واحدة. السبب في عدم شعوري بذلك أني أعرف أن العلم أعظم بكثير مما نحن فيه، والسبب في شعوري هذا هو اعتنائي بتراجم العلماء. الاعتناء بتراجم العلماء يعطيك أمرين رئيسين. الأمر الأول أن تعرف حجم نفسك، فمهما شعر من حولك أنك مجتهد أو حصلت علم، ستوقن أنك أنت لست كذلك، وتعرف أن أنت بتحبو في العلم، وهذا لن يكون تواضعا وإنما يكون معرفة بقدر النفس. الأمر الثاني في قراءة كتب العلماء أنه يعطيك دافعا مستمرا للبحث عن الأفضل، وألا تقنع باليسير الذي عندك. نرجع بقى للنقطة اللي هي النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن رسالته بيّن أن رسالته كالمطر، وأن هذا المطر قد ينفع أقواما وقد لا ينفع، فبين أن الأرض التي تستقبل هذا المطر هي التي تخرج المنتج. فيبقى احنا عندنا الأرض وما يدخل فيها وما يخرج منها، كذلك قلب طالب العلم يمر عليه المعلومة أو السطر يمكن أن يغير به حياته. يعني جبير بن مطعم لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب لم يكن مسلما، قال كاد قلبي يطير. طيب هذه الآية تليت على كام واحد من الكفار وغيرهم؟ فالاعتبار هنا ليس في قيمة المعلومة، وإنما كيف تستقبل هذه المعلومة. وبكل صراحة هذا فضل من الله، بمعنى هذه الأشياء لا تعلم، يعني ليس فيها إلا شيء واحد يعلم فقط، وهو طلب الحق. لكن الأساس إن هذه المعلومة لن تثبت في قلبك ولن تنتفع بها إلا من الله. ولكن هل أنت عليك جزء؟ نعم، الجزء هو أن تجلس أمام الكتاب أو أمام الشيخ بقصد الاهتداء وليس بقصد تصيد الأخطاء واختباره وامتحانه وغير ذلك. حتى ابن حزم رحمه الله لفت النظر إلى هذا، قال إن كثير من الناس يفوته خير ما يقوله المعلم بسبب أنه يجلس يتصيد أو يجلس أمامه جلسة الند وليس جلسة المنتفع، فيبقى كالأعمى، تمر معاه كنوز ولا ينتبه لها، ويقف على السقطات والأخطاء. فيبقى احنا عندنا في هذه النقطة الأولانية ملخصها أنها فضل من الله. ثانيا القلب الذي تعرض عليه القلب يا شباب يعرض عليه صنفان، تعرض عليه الفتن وتعرض عليه العلوم. يعني الفتن تعرض القلوب، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير، والعلم كذلك ينزل على القلب. القرآن لا يزيد الظالمين إلا خسارة، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، هو القرآن هو. فده كان جواب على الفكرة. احنا نتكلم عن نفسي، فأنا مثلا حينما أقرأ ترجمة للبخاري أنوي أن أنتفع بها، فأشعر أن أنا أبصرت جملة هي عادية في الأصل عادية، ولكن أشعر أن هذه الجملة لابد أن أنا أقف معها. كأنه مثلا يقول، لما يقول مثلا أرجو ألا يحاسبني الله أني اغتبت أحدا، دي جملة. إن ده رجل يتكلم في الرواة وهو من أحسن وخيرة من تكلم في الرواة. أنا عندي البخاري مقدم على كل من تكلمه في الرواة في طبقته، والبخاري من خلال دراستي لصحيح البخاري انتقاؤه للرواة إبداع إبداع. يعني لو تيسر لنا الوقت ان احنا نتكلم عن طريقة اخراج البخاري لراوي معين، وتشوف كيف اختار له، عنده مثلا شعبة هذا له كام شيخ وكام تلميذ، كيف اختار له التلاميذ والمشايخ والروايات، والله اشياء يكتب فيها من هنا الى ما شاء الله. ومع ذلك ماذا قال؟ قال هذه الكلمة. فهذه الكلمة تنيرك انك انت حتى وانت بتتكلم اضطرارا انك تقصد وجه الله، ما يكونش كلام تشفي، لانك احيانا تحتاج انك تتكلم عن بعض الناس، تمام. لكن اذا كنت تتكلم لوجه الله، لذلك قيل في شعبة لولا ان شعبة اراد الله ما ارتفع هكذا. وتفسير هذه الرواية فسرها لنا الشيخ محمد عمرو ان هي قيلت في سياق كلامه في الرواة. يعني معروف ان اللي بيتكلم في الناس بيكون مذموم، فهو كان بيتكلم في الرجال ومحبوبا، فقال لان يعني وكيع بيقول لولا ان شعبة اراد الله ما ارتفع هكذا، يعني لأنه كان في كلامه في الناس يريد وجه الله، وهذا لا يعلمه إلا الله، لكن لها لعله علمها منه. يبقى دي النقطة الأولى. الشيخ أحمد تكلم عن فكرة البناء الذاتي، وتكلم عن فكرة الشغف وفكرة تكميل النفس. هو في الآخرة شباب، أنا حتى قبل ما أنت تيجي يا شيخ أحمد كنت ذكرت ليهم أن وجود الأدوات ووجود الفرص لا تغني عن أمرين: العزم الداخلي وحسن استثمار هذه الموارد. فذكرت لهم ان في شاب ابوه ترك له $1,000,000، بس هو لا بيعرف يتاجر ولا عنده عزم للتجاره، هيضيعها ومش هيستفيد. فنفس الشيء الانسان بتفتح امامه ابواب، محتاج امرين: انه يكون عنده عزم ويكون عنده حسن استثمار لهذه الادوات. اضرب لك مثال على حسن الاستثمار. اعتبر ان انا جالس مع اخي الشيخ احمد، انا ممكن اجلس مع الشيخ احمد واساله في 1,000 سؤال ويجاوبني، تمام. لكن اختيار السؤال المناسب لي اللي أنا فعلا محتاجه منه هو ده فقه. فأنا ممكن أسأله عن معلومة، أقول له شيخ أحمد تعرف كتاب كذا؟ طب ما أنا ممكن أوصل المعلومة دي من أي مكان. لكن لما أسأله عن تجربته في الجيل الصاعد أو أكاديمية الحديث، يبقى أنا أول شيء اخترت شخص يعني ذا خبرة، والأمر الثاني إن المعلومة دي أنا فعلا محتاجها منه. يبقى إذن اعتبر الشيخ أحمد مورد من الموارد اللي عندي، تمام. فأنا كيف أستثمر هذا المورد؟ لازم يكون عندي فقه. فأنت ممكن يكون طالب دلوقتي أمامه كل البرامج وكل الطبعات وكل الكتب، إما أنه ليس عنده عزم، يعني يبدأ شوية وبعد كده يقف، يعني عنده رغبة لكن ما عندهش عزم. الرغبة هي محبة، كل واحد مننا نفسه يحفظ القرآن ونفسه يتعلم، لكن الرغبة لا تبقي العزم مشتعلا، لازم يكون في شيء بيحفزك دائما. ده بقى اللي الشيخ أحمد سأله. أعظم شيء يا شيخ أحمد يعني ربنا يعني ذكرني به دائما يبقي العزم مشتعلا، هو إن أنا بدأت متأخرا، وهذا الهاجس لم يمر علي لحظة في حياتي إلا وهو مسيطر علي، شعور إن أنا ضيعت كتير. و يعني أقصد أن كل إنسان مننا بيحاول أن هو يذكر نفسه بأشياء تعطيه دفعة أو يعني تعطيه استمرار على البقاء. ليه؟ لأن ما نمر به في أي طريق نطلبه في عوائق كثيرة جدا. فأنت بتحاول أنك أنت تستمر رغم كل شيء. فأحيانا مثلا يأتيك هاجس مثلا أنك أنت مش مميز مثلا، أو أنك أنت مش لم تحقق ما وصلت إليه. فأول فكرة في هذا الطريق هو شعورك أن نفس بقائك على هذا الطريق هو عبادة، وأن طلب العلم أو التماس العلم هو عبادة. فهذا باب سواء كنت يعني فاهما أو كنت ضعيفا، أنت مستمر لأنك تعبد الله بهذا الطريق. مما أيضا يعني يقوي عندك هذه الرغبة شعورك بأنك أنت أصلا لم تخلق لتتسلى أو لتضيع وقتا، وإنما أنت خلقت لمعالي الأمور. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال: ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. فشعور الإنسان بأنه هو أصلا يعني خلق لهذه الأمور، وأنه ينبغي أن يكون في معالي الأمور، ده بيكون دافع. من الأمور المهمة جدا أنك أنت ضيعت. أنا مثلا بدأت في الصلاة وأنا عندي 21 عاما تقريبا، قبلها ما كنت أصلي، ويعني ما كنت ألتفت إلى ديني. فشعوري بأن الفرصة اللي أمامي قليلة والوقت قليل والعلم كثير، يعني هذا ربما أحيانا يعني أضغط به على نفسي، ولكن هو يعني يكون ضغطا نافعا. إنك أنت تحاول ألا تستكثر أبدا ما وصلت إليه، لأنك في الأصل عارف إنك ما وصلتش لشيء. والأمر الثاني إنك أنت تدخر كل فراغ من عمرك لهذا الطريق. ففكرة البناء الذاتي، يعني خلينا نتجاوز هذه النقطة بعد إذنكم، نتكلم عن فكرة البناء الذاتي. إن فرصة مثلا الدروس اللي أنت بتستمع إليها أو المشايخ اللي بتلتقي بيهم هي قليلة جدا بالنسبة للبناء الذاتي. لازم يكون عندك برنامج، لأن هذا هو الأصل. يعني وجودك في البيت أو وجودك في المسجد لازم يكون هو الأصل. فالبرنامج المصاحب للدروس اللي أنت بتاخدها مثلا في برنامج الحديث أو في برنامج أصول الفقه أو الدورات على الإنترنت، هذا هو أصل البناء. وإنما انتفاعك من الدورات الأخرى هو مجرد توجيه. لكن في البناء الذاتي أحيانا تكون ماشي خطأ. يعني أحيانا بتكون كثير من الشباب عنده ممكن يجلس على الكتاب 10 ساعات، لكن هو لا يعرف بماذا يدرس أو كيف ينتقل من كتاب إلى آخر. فالدراسة الذاتية محتاجة أمرين أيضا، محتاجة العزم، لأنك أنت رقيب نفسك. وأنا قلت لكم أن هذه أكبر ثغرة في الدراسة الذاتية، أنك رقيب نفسك مع نفسك. أنا كنت قريبا مثلا في ستوكهولم، وقابلت واحد من الطلاب اللي معانا، وجدته يعيش بمفرده، يعني في بلد كاملة يعيش بمفرده وحده، ليس معه أحد وليس عليه رقيب من البشر. فتصورت أن هذا الشاب في هذا السن وفي هذا الجو ولا يتعلم وليس له أصحاب ويتعلم عن طريق الإنترنت، كم التحديات التي يواجهها هذا الشاب حتى يصبر على هذا الطريق. نحن بنتكلم عن الإرادة فضلا عن البرنامج. لا شك أن الشاب الذي يدرس عن طريق وسائل التواصل يحتاج إلى توجيه، يحتاج إلى استعانة بالله، يحتاج إلى العبادة، يحتاج إلى الخوف من الله. لكن فكرة الهمة فقط لا، مش هي العامل الوحيد. فأنا اختصرت في الجواب، بارك الله فيك. طيب، ها أيها القوم، تريد أن تسأل؟ طب لسه احنا ما قلنا هي أيها القوم اسألوا. يبقى هي أيها القوم ما رأيكم؟ احنا باقي لنا مو أمرين، ثلاثة أمور. لا، باقي لنا ثلاثة أمور. الأمر الأول أن نفتح صفحة العطاء للشيخ وناخذ تجربته في التدريس مع الشباب، لأنه فيها يعني أنا أعرف بعض الأشياء اللي فيها، وبصراحة فيها فوائد وعبر كثيرة. يعني أقصد لا تقل فائدة عن فائدة الطلب والبناء، لأنه أيضا فيها يعني خلينا نقول قدر من حسن العطاء وخلينا نقول ضخامة بعض المشاريع على الأقل في نطاقها، يعني ما يستحق لفت النظر. هذا واحد. اثنين، إنه الأسئلة اللي سألناها إلى الآن هي أسئلة مجملة جدا، يعني في أسئلة تفصيلية كثيرة عن مرحلة البناء، يعني في المحطات اللي ذكرها. يعني مثلا في أسئلة ممكن توجه على محطة ابن تيمية وإيش أهم استفاد منها، وحتى ممكن ندخل في أهم الكتب اللي هذا وإيش في كتاب مركزي يراه هو في هذا المرحلة. هذه بغالة 5-6 أسئلة، وأنا كل مرة أقول للشيخ باختصار بس الشيخ مو راضي يختصر، يعني جالس. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة اللي هي أسئلتكم أنتوا، يعني أسئلتكم كل واحد من نافذة الشخصية أكيد عنده يعني ملاحظة، سؤال، استفسار، غير خلينا نقول الأسئلة اللي أنا برأيي إنه نحاول نغطي فيها فراغات التجربة نفسها، أقصد فراغات العرض. فإحنا بين هذه الثلاثة، والوقت بالنسبة لنا يعني مو كثير باقي، فإيش أنتوا تفضلوا ما بين هذه الثلاثة؟ والله عبدالله كلها شيء، ها؟ كلها شيء، ياخذ وقت شيخ تصل. إيش رأيك محمد؟ إيش نأخذ من هذه الثلاثة؟ كلها. زياد. الأخير والأول. طيب. يا محمود. كلها. معروف. براما. والله برأيي تخلص مع الشيخ ويفتح بابه. ما هو عشان نخلص هو في نقطتين، يا إني أنا أسأله عن بعض الأشياء، يا إنه أسأله عن ما صفحة البناء لسه أنا. لا أنت تخلص معه تدخل في مسألة العطاء، ولكن أنت أسئلة طبعا في مسألة البناء تحت. لا ما أنت. لا هو في النقطة. لا ما أنا ما. أسئلة الباقية لنا الأسئلة ما شاء الله سأل أسئلة. ما سألت لسه أنا سأل عشان يعني عشان فكرة إنه العرض في بعض النقاط تحتاج انها تكون معروضه يعني. هي ما هي اسئله شخصيه يعني. طيب محمد. طيب. الشيخ معتز ما رايك؟ الشيخ معايا. هذه الاثاره اللي تكلمنا عنها. طيب. أنا أظن إنه مفتاح الحل في إنه الشيخ يتعهد إنه يجاوب باختصار. هذا. والله أنا فوتت حاجات كثيرة. طيب خلينا باختصار شديد نقفل المرحلة بسرعة كذا، وبعدين كمان باختصار شديد ناخذ البناء في العطاء أقصد. شوف طيب. في سؤال هو مشكلته ما يختصر جوابه بس إنه حاول كذا. إن شاء الله. العلم له مزالق وله مضائق أو فيه مضائق، ويمكن المزالق والمضائق بالنسبة للعلم في هذه المرحلة أكثر أكثر، أقصد أنه في مجموعة مفاهيم وأفكار وثقافات أخرى صارت أكثر تأثيراً على الشاب العادي. نعم. وطبيعة ما يستشكل من قضايا ومسائل في سياق البناء العلمي هي أكثر من طبيعة ما يستشكل في خلينا نقول في التكوين الثقافي السابق. نعم. هذا في الخلفية الثقافية العامة. حتى على مر التاريخ هناك أناس انحرفوا من نافذة العلم. نعم. يعني في مزلق من مزالق العلم وقعوا فانحرفوا فزلوا. نعم. والله سبحانه وتعالى قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. صحيح. وهذه الهاء لا تعود إلى باطل إنما تعود نعم. إلى حق. نعم. ولكن طريقة الاختيار وطريقة التعامل. نعم. في هذا البناء وجزء كبير منه كان بناء فيه قراءة ذاتية. نعم. إيش أهم القضايا التي تجاوزت بها مضائق العلم ومزالقه؟ نعم. وممكن ترى فيها أن فيها يعني قدر من التجاوز. هذا السؤال يعني قد ما يكون ممتعا كثيرا لكنه منهج مهم برأيي. لا مهم. فلو كذا. نعم بارك الله فيك. هو طبيعي أن الإنسان حينما يحصل على معلومة خصوصا لو كان مجتهدا يخطر بباله مجموعة من الامتحانات. المعلومة التي تهدى إليك من الله هي ابتلاء، هذا من فضل ربي ليبلوني. فعرف إن هي فضل، يعني سيدنا سليمان عليه السلام عرف أن ما فيه فضل من الله، هذا أول معنى. وثانيا عرف أنه مبتلى به وممتحن. فلو طالب العلم عرف أن المعلومة التي حصل عليها هي فضل من الله وأنه مبتلى فيها، هذا هو المفتاح الأساسي الذي يتجاوز به كثيرا من الإشكالات. لأن أحيانا طالب العلم حينما يحصل على معلومة يجلد بها الناس ويمتحن بها الناس ويصنف بها الناس، فحينما يشعر أن هذه المعلومة من الله حتى لو كان هو اللي تعب فيها ويشعر أنه ممتحن فيها وأن دوره أن يعلمها للناس وأن ييسرها للناس لا أن يجلدهم بها، ده مفتاح ربما يعني أقول يمكن 90% من الإشكالات في تعاملك مع المعلومات تحل بهذا الباب، إن هي فضل من الله وأنها امتحان وابتلاء. فمن ضمن الأمور التي شعرت بها في عدد ممن كانوا معي في الدراسة، إنه لما بيحصل على معلومة خلينا نقول إن هي صعبة شوية، هي في الأصل المعلومة عادية، ولكن لأنه هو بيقيس نفسه على من حوله فبيشعر إن المعلومة دي نادرة، ده أول شيء. ثاني شيء بيشعر إن هو وصل إليها باجتهاده، فسواء كان سيعلمها للناس أو كان سيمتحنهم بها، لما بيعلمها للناس انتوا مش فاهمين ليه المعلومة دي، دي معلومة عادية يعني، إزاي أنت لحد دلوقتي مش فاهم المعلومة دي؟ فبيعطيله المعلومة بنوع من السخرية والازدراء. طيب وفي الأمر الثاني التصنيف، إن أنت مش عارف المعلومة دي بأنت مش فاهم حاجة، أو يعني بمعنى أصح إن هو لم ينجح في اختبار هذه المعلومة. يبقى إذن يا شباب المعلومة اللي أنت بتحصل عليها هي من فضل الله أولا، ثانيا هي امتحان لك، ليس كل من تعلم المعلومة يرفع بها. ربنا قال ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فليس مجرد تحصيل المعلومة يدل على أنك تفقهت في الدين. لو أنت ركزت يعني من ذكاء الإمام البخاري رحمه الله أنه لم يخرج في فضل العلم هذا الحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، لأن التفقه في الدين هنا من الله، ليس كل من طلب العلم يتفقه في الدين، الله هو الذي يفقه في الدين. أنت بتطلب العلم ممكن يكون عندك معلومة لكن ليس عندك عقل ولا حكمة، فلا تحسن بذل المعلومة أو تضع المعلومة في غير سياقها. شخص مثلا قرأ بعض الألفاظ في بعض الأحاديث النبوية في البخاري أو في سنن أبي داود، النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ ببعض الأمور في حديث الرجل الذي اعترف بالزنا مثلا لفظ، فهو يسمع هذه المعلومة، المعلومة موجودة في بطن كتاب في موضع محدد ولها سياقها، فتجده فهو جالس مع الناس يقول هذه المعلومة، فتقول له كيف تقول هذا يعني لا يليق، يقول لك كلمة قالها النبي عليه الصلاة والسلام لا أقولها أنا، فهمت؟ ده نوع من التهور، ده موجود. فطالب العلم لازم يعرف أن المعلومة جزء في منظومة محتاجة قلب سليم وعقل حكيم، وإلا ستكون المعلومة هذه سيف يقتل به نفسه وغيره. كم من إنسان حصل علما وجلد به الناس، لذلك ربنا قال آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فالإنسان إنما يتعلم ليعلم الناس، ليهديهم، لا ليجلدهم ولا ليقيم الحج عليهم ولا ليستصغرهم. لذلك كثير من هؤلاء يبتلى بالكبر اللي هو بطر الحق وغمط الناس، ومن بطر الحق أن يكون أعمى عنه، أعمى عنه يعني لا يهدى إليه. فيبقى الإنسان لازم يفهم، ده جواب للشيخ أحمد النووي بيقول كيف يتجاوز الإنسان هذه المزالق التي يمكن أن يقع فيها. أنا في رأيي بأمرين، الأول أن يعرف أن المعلومة التي وصلت إليه هي من الله، فضل من الله، ثانيا أنها ابتلاء وامتحان، هذا من فضل ربي ليبلوني. جميل جدا. طيب كده أسئلة مباشرة وسريعة جدا. نعم. إجابات. أكثر كتاب كررت قراءته؟ أنا نفسي. أهم ثلاثة كتب. لا أنا نفسي ولا درسته يعني؟ لا من ناحية القراءة الذاتية. البخاري. صحيح البخاري. طبعا. كم مرة قرأ؟ كثير، مش مهم أذكر. تقريبا. مش مهم، معلش. طيب أكثر من 50 ولا أقل؟ لا أقل. أقل تمام. أقل. طيب. طب أكثر كتاب درسته؟ كتاب لغة المحدث. كم مرة درسته؟ 23 مرة. 23 مرة. طيب. ماذا يعني لك كتاب الرسالة للشافعي؟ كتاب الرسالة للشافعي هو بالنسبة لي يعني أنموذج أو مثال عظيم لعالم تكون علميا وخبر عصره وأهم المسائل والأمور المثارة فيه وأهم القضايا التي تحتاج تحريرا، ثم جمع هذه القضايا في كتاب فصور هذه المسائل وذكر القول المخالف دون أن يثير أتباعه، وذكر خلاصة هذا القول وقدم مقدمات للرد على هذا القول، وحاول أن يرد على القول الخطأ ببيان القول الصواب، يعني كأنه أشبه به إن خير طريق للأمر بالمعروف للنهي عن المنكر الأمر بالمعروف، وخير طريق لكشف الشبهات هو بيان المحكمات، وخير طريق لرد البدع بيان السنن. فهو علمه بعصره وعلمه بأهم المسائل المثارة ومحاولة تقديم إجابات شافية لطالبي هذه الأمور هذا أجمل ما في كتاب الرسالة، فضلا بقى عن إيه؟ عن بناء هذا الكتاب. ماذا يعني لك أنت غير يعني التفاصيل هذه؟ يعني لنا بالنسبة لي هو من الكتب الأساسية، يعني بالنسبة للتدريس أو القراءة أنا تقريبا قرأته 15 مرة ودرسته الحمد لله، وإلى الآن دائما أتعلم منه، وأتعلم منه ليس النتائج التي وصل إليها. طيب بس معلش، ليش كررته 15 مرة؟ لأني شعرت أن أنا لم أشبع منه، يعني شعرت أن هو بيقدم مشروع مش بيقدم مسائل، أن يجب أن يكون هذا المشروع مستحضرا عندي كل سنة على الأقل، إن أنا يجب أن أتذكر هذا الأمر كل سنة، إن مع كثرة المسائل في أبواب فقه الشريعة اختار هو المسائل هذه، وإنه درسها بهذه الطريقة ولم يسمي أحدا ممن خالفهم، فكل هذا أنا أحتاج أن أستحضره دوما حتى يبقى عندي. جميل جدا. طيب من خلال القراءة الطويلة لابن تيمية رحمه الله، إيش أسماء ثلاثة كتب تقفز أمامك عادة؟ نعم، منهاج السنة النبوية. منهاج السنة. هذا كتاب أساسي، يعني هذا من الكتب الكبيرة التي يعني ربما يقصر كثير من الناس، يعني أصلا في ناس ما بيقرأوش الكتب دي خالص، يعني مفهومة، لكن حتى اللي بيقرأها كثير منهم وجدته يتعامل معها أن ابن تيمية رد على ابن مطهر الحلي وخلاص. لا، طريقة بناء هذا الكتاب وترتيب هذا الكتاب والاستطراد الذي يخرج به ثم يرجع، كل هذا مدرسة يعني فريدة. هو بنى الكتاب أصلا على طريقة مناظرة الباقلاني لملك الروم، إنه لما تكلم عن عائشة رضي الله عنها ورماها بالفاحشة، وبعد كده قال له ثنتان في التاريخ اتهمتا بالزنا، وواحدة ليس لها زوج وأتت بابن تحمله، وأخرى لها زوج يعني يكفيها ولم يؤت عليها ببينة، فإن كانت الأولى مع قوة الداعي ووجود الشبهة بريئة، فتكون الثانية مع عدم الداعي وعدم الشبهة أكثر براءة. فابن تيمية بنى الكتاب على كل هذه الفكرة، أن كل يعني أمر انتقده الرافضة على أبي بكر وعمر وعثمان سيأتي بشيء مثله أو نظيره عن علي رضي الله عنه، فإن كان علي معذورا فيه فليعذر هؤلاء، وكل محمدة ذكروها في علي أو في أحد من آل البيت سيأتي بها في واحد من هؤلاء. في تفاصيل كثيرة في الكتاب، ولكن الكتاب يرد على الشيعة القدرية، فذكر أسماء في الأسماء والصفات والقدر وغير ذلك. فكتاب اللي أنا في رأيي كتاب مهم جدا، وبصراحة كتب ابن تيمية عندي كلها مهمة، ولكن هذا الكتاب. الكتاب الثاني القواعد النورانية. كتاب القواعد النورانية هو خلاصة بديعة لمسالك الفقهاء في أبواب فقه الشريعة، العبادات والأيمان والنذور والمعاملات. كتاب 300 صفحة، أيضا بتحقيق الزهراني الخليل، تحقيق الخليل الشيخ الخليل، نسيت اسمه، أحمد الخليل أو مش عارف إيه، هو طبعا حقق أكثر من تحقيق، ولكن هذا التحقيق اللي أنا درسته. هذا الكتاب يا شباب يعني قد يبدو لك أنه يعني كتاب صغير، هذا الكتاب يذكر خلاصة في أبواب الطهارة وخلاصة في أبواب الصلاة، كيف وصل الفقهاء على مر العصور إلى هذه النتائج في هذه الأبواب. فدي خلاصة بديعة. أنا طبعا لو ذكرت أهم الكتب هي كثيرة، ولكن أنا بحاول أن أنا أذكر لك يعني إيه الكتب اللي هي تنفعك أكثر من باب. الكتاب يعني درء تعرض العقل والنقل، هو وإن اختار بابا واحدا، وهو علاقة العقل بالوحي، وحاول أن يبين أن العقل لا يمكن أن يتعارض أو يختلف مع الوحي. هو كتاب نفيس جدا في بابه، ولكن هو في رأيي أقل من منهاج السنة نفعا. يعني في هذا الباب كثير من الناس يعظمه ويجعله أعلى الكتب المطولة. أنا في رأيي أن الكتب المطولة لابن تيمية الأكثر نفعا هو منهاج السنة، لكثرة المسائل التي تعرض لها فيه. كتاب درء التعارض كتاب نفيس جدا، فيه طبعا شيء من الصعوبة، وحاول أن أعلق هنا تعليق سريع عشان الشيخ أحمد بيقول لي تختصر، إن في بعض المشايخ مثلا بيزهد في هذه الكتب لأنه هو لما قرأها ما فهمهاش. ده مش صح، لأن أي كتاب تقرأ ولا تفهمه معناه إن كان محتاج كتاب قبله يمهد له، فده خطأ فيك أنت مش في الكتاب. زي بالضبط مثلا طفل جبنا له قطعة لحم، هل اللحم وحش؟ ده اللحم جميل. كان عندنا واحد فقير عدى وخبط في الجزار، كان عامل فخدة كده بتاعت خروف وجميلة، فخبط فيها وهو ما بيشوفهاش، قال لها انت ما بتجيش ليه؟ يعني ما بيشوفهاش في البيت يعني. فاللحمة حلوة بس مش مناسبة لده. فيعني الكتب يعني كثير من الناس بيزاهد في كتب ابن تيمية من هذا الباب ان هي صعبة. لا، هي ليست صعبة، ما فيش حاجة اسمها صعبة. زي علم الطب مش صعب على اهله وعلى الذين اخذوه. فيعني الكتب كثيرة والله، يعني كتب ابن تيمية. طيب علم الحديث أكثر علم درسته. نعم. أهم من طبع فيك من علم الحديث ليس كتفاصيل كشخصي كشخصي كمنهجية التفكير ك يعني ما الذي صنعه فيك؟ هو يعني أنا من البداية أدركت نقطة في علم الحديث وهي إن ليس هناك شخص من اللي أنا معجب بهم أكتفي بطريقته. مثلا شيخ الشيخ محمد عمرو رحمه الله كان يعتني جدا بالعلل والرجال، أشبه بطريقة الدارقطني في نقد الأحاديث، اللي يعتني بالطرق جدا ويندر أنه هو ينتقد الحديث من ناحية المتن، تمام؟ و90% من نقده كما في كتب العلل أو في التتبع مبني على هذه الفكرة، وإن كان قليلا ما يذكر الألفاظ أحيانا. فأنا شعرت أن الشيخ محمد عمرو أنتفع به من هذه الجزئية. الشيخ مصطفى العدوي كان دربنا على رسم خرائط الحديث، انتفعت منه بهذه الجزئية جدا، جزاه الله عنا خيرا. الشيخ طارق عوض الله ناحية المصطلح، وكان مع الدكتور حاتم العوني، الشيخ عبد الله السعد علم الرجال. فأنا يعني حاولت أن أنا أكون من هؤلاء شيء، وحاولت أن أنا أضيف شيء، مش أضيف عليهم يعني، قصدت في شخصيتي يعني العناية بالكتب اللي هي من الموطأ إلى المجتبى، هذه الكتب بما فيها مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، مسند أبي داود الطيلسي، الدارمي، يعني هذه الحلقة العلمية شعرت أن لازم يكون لي عناية فيها من ناحية المتون، لأن هذه المتون هي التي يدور عليها كل مسائل الدين في كل الأبواب. فحاولت أن أنا أضيف هذا العامل بالنسبة لي أنا، يعني لم أستفده من أحد، لكن حاولت أن أشعر أن هذا يمكن أن يكون إضافة بمعنى الحديث، أن الحديث مش مجرد أن أعرف أن الحديث ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عايز أعرف الفقهاء كيف تلقوا هذا الحديث وكيف فهموا. بس أقصد من ناحية العقلية، يعني أقصد من ناحية التكوين العقلي المنهجي. يعني نعم، يعني أنا فهمت طريقة الدراسة يعني. لا لا لا لا، أنا أقصد أنه اللي لاحظ في، يعني خلينا نقول ما يكتبه الشيخ حسين، يلاحظ انه في منهجيه في الكتابات، في طريقه حتى في عرضك. يعني انا اول ما سالتك عن التجربه، انت قبل ما تجاوب عن التجربه انت قدمت مقدمه، هذه المقدمه منهجيه، وهي لماذا ندرس التجارب. جيد. هذه ملاحظات منهجيه، هذه ملاحظات منهجيه ناتجه عن عقل منهجي. هذا العقل المنهجي له روافد كونته، صحيح، بغض النظر عن افراد المعلومات، صحيح، وانما عن الخلاصات العامة التي صنعت، خلينا نقول هذا العقل المنهجي. أكيد في رافد من علم الحديث، في رافد من ابن تيمية، في رافد من التلقي، في رافد من إلى آخره. الرافد المتصل بعلم الحديث إيش اللي أضافه لعقلك المنهجي؟ ده سؤال جميل. يعني كأن أنا اخترت هذا الطريق من مجموع هؤلاء، شعرت إن هؤلاء الذين درست معهم كل واحد منهم بيختار كتابا من الكتب أشعر إن هو بني عليه. فشعرت مثلا الشيخ طارق عوض الله كان مهتم جدا بمقدمة ابن الصلاح وكتب المرحلة اللي هي يعني ممكن نسميهم متأخرين بالنسبة للقرن الثالث. وجدت أنه معتني جدا بتحرير المصطلحات وترتيب المسائل زي كتاب لغة المحدث أو غيره، دي أفادتني في معرفة جملة المسائل في علم الحديث. ولكني شعرت ان هذه الدراسه، يعني وان كان الشيخ عنده امثله تطبيقيه كثيره، ولكني شعرت ان هذه الدراسه النظريه محتاجه انها تدعم بامثله تطبيقيه كثيره اكثر مما ذكره الشيخ. فشعرت ان هذا كان الشيخ حاتم العوني كان استماعي لاشرطه كلي فائده كبيره جدا، والشيخ عبد الله السعد، يعني كنت اشعر ان كل واحد فيهم بيكمل الاخر. مثلا ياتي اسناد مثلا في كتاب التمييز لمسلم، فالشيخ عبد الله السعد يهتم جدا بالكلام عن الرواه، تمام، وشيخ اخر يهتم عن المساله الاصطلاحيه في هذا الباب وغيره لا يتكلم عنها. فانا حاولت ان اكون من خلال هذا منهجيه لو في طالب عايز يكون متقن لعلوم الحديث. فبدات اكتب يعني هؤلاء ما هي مصادرهم، وبدات ارتبها لحد ما يعني واضح في ذهني ان علوم الحديث مثلا فروع منها علم الرجال، علم العلل، مصادر السنه وهكذا. جميل. طيب، أسئلة سريعة في مرحلة العطاء، متى أول مرحلة تدريس قمت فيها؟ بس كده سريعا، أول يوم صليت فيه درست فيه بصدق. عجيب والله. إن أنا أول يوم رحت صليت فيه وجدت شيخ في المسجد، رجل طيب إلى الآن يعني له فضل علي لا أنساه، رجل طيب جدا، هو دكتور في الجامعة في قسم الجيولوجيا، يعني هو أحسبه على خيران. أنا لم أرى في حياتي شخصا كهذا الرجل، يعني كأنك أنت جالس مع إنسان من عصر آخر، في الواقع يعني ما كان يفوت ثانية وانت معاه اللي هو بيعمل حاجة عمل صالح، اما بيزور مريض او بيصلي سنة او يعني تجلس معاه كده تغرف منه من مكارم الأخلاق والخير، بس علميا يعني عادي على قده، بس كل حاجة يعرفها من السنة لازم يطبقها نحسبه على خير يعني. فالرجل ده درس لنا قصة سيدنا نوح عليه السلام. أول مرة أصلي المغرب في المسجد فحكى لنا قصة سيدنا نوح إن هو وجد الناس يكفروا بالله فحب لهم الخير، وحد يكلمنا كده أشياء الجميل معاني الرحمة عند الأنبياء يعني. رحت حكيت دي لمين؟ لإخواتي ولإيه؟ لاصحابي، وكنت بروح الجامعه فكنت اي معلومه اسمعها اعرفها لهم، وكنت بمشي بمصاحف دايما، احب امشي مع كذا مصحف معايا في الشنطه واوزع على المجالسين معايا في القطار. فمثلا قرات في الفتره دي كنت قرات تفسير سوره يوسف للشيخ مصطفى العدوي، اتعرفت عليها فوزعت المصاحف وخليتهم يقراوا ومع بعض نحاول نفهمها. فيعني انطبع في ذهني من اول لحظه ان اي انسان بيتعلم معلومه لازم يعلمها. دي كان ليها جانب نفع كبير بس كان فيها جانب خطأ، هو ده بقى اللي أنا عايز أبينه للشباب، إن في فرق كبير جدا بين بلغوا عني ولو آية وبين التصدر. بلغوا عني ولو آية إن إحنا جالسين مع بعض عرفت معلومة، لكن التصدر معناه إنك أنت بتدرس ومسؤول يعني بتتكلم في دين الله. والحمد لله يعني أنا لم أبدأ التدريس بمعنى إن أنا أدرس إلا يعني بعد ما تعلمت مثلا بحوالي 4 سنوات، وكان تدريسي عبارة عن مذاكرة مش تسجيل دروس ولا مسجد ولا حاجة، ان انا بجمع الشباب انا تعلمت كذا وهدرسه لكم. فيعني الحمد لله ربنا هداني الفكرة عدم التصدر دي من بدري. لكن بدأت بقى ان انا كل ما اتعلم كتاب اضبطه واراجعه. عمري ما كنت بتعلم كتاب واحطه في المكتبة، لان كنت بعرف ان دي البداية مش النهاية. انا درست مثلا مع الشيخ احمد مثلا كتاب درست مع الشيخ احمد كتاب، لسه كده انا ببدأ بسم الله. هو الشيخ أحمد خلاني أفتح الكتاب، لسه بقى مرحلة إن أنا أراجع المعلومات وأكتب وأضبط وأتقن وأجود وأنقح وهكذا، وأدعمه بكتب أخرى وهكذا. فتجربة التدريس يعني هي تجربة لم تفارقني يعني إلى الآن ولله الحمد. وأنا يعني كل كتاب بتعلمه أو أي معلومة بعرفها بنوي إن أنا أعلمها في سياقها ولله الحمد. فده كان يعني دي يمكن ده السبب شوية اللي مخلي ان احيانا الناس بتفرح يعني او بتقول ان شرحي كويس لبعض الاشياء، لان تنمت معي ملكة توصيل المعلومة من خلال الاخطاء. مثلا كنت اشرح معلومة، انت اسمك ايه؟ خليل. انا مثلا تعلمت معلومة وعايز اوصلها لخليل، فخليل ما فهمهاش، فانا اقول اكيد انا غلطت في حاجة، فاكتشفت ان في مقدمة كنت المفروض ابدأ بيها الخليل، فبدأت اتعلم بالتجربة كيف أوصل المعلومة وكيف أراعي الشاب، كيف أراعي مستواه، كيف أحمسه وأحفزه، كيف أشجعه أنه يستمر على كده حتى ولو انفصل عني، كيف أعلمه أن ينتفع مني ومن غيري، أنه لا يتعصب لي، أنه هو يحترم الناس، لا يجعل الدرس يعني خوض في أعراض الناس. فبدأت أكتب بقى هذه الفوائد، كيف أوصل المعلومة، كيف أنفع الطالب، أشجعه، أبعت له رسالة، أذاكر معاه، أعمل له اختبار، احيانا اهمله لانه معتز بنفسه فمحتاج ان هو ينكسر شويه. فبدات تاتي بقى الخبره من ناحيه توصيل المعلومه من جهه، ومن ناحيه فهم شخصيه الطالب من جهه. جميل جدا. التدريس بقى اللي هو عن طريق الانترنت، لان دي مرحله مهمه، دي بدات معايا تقريبا من 5 سنوات. يعني عمري ما كنت بعرف ان انا ادرس من غير ما اشوف الشخص، طول عمري بدرس على السبوره ونجلس كده يعني ناخد راحتنا كده يعني 5 6 7 10 ساعات وناخد راحتنا. لكن ان انا تعبت الشباب ادرس ان انا ادرس من خلال ناس انا مش شايفها ومش عارف مستواها ولا تفاعلها، وبدرس مثلا ساعه ولا حاجه، دي يعني كانت خدت مني يعني مجهود كبير ان انا اقلم نفسي على الساعه بجد والله. يعني بشعر ان دي بدايه، يعني انت ساعه احنا بنسخن عشان ندخل، فاهم؟ فبدات في المرحله دي صراحه بكل صراحه، اللي شجعني على المرحله دي ان في كام يعني طالب وطالبة كانوا مواظبين على الدروس وقالوا كلمة عبارة، قالوا بصراحة احنا ليس لنا مورد ان احنا نتعلم دين الاسلام الا عن طريق هذه الوسائل، فبالله عليك لا تحرمنا من هذه الوسائل. انا شعرت من هنا، انا كنت اتصور ان الناس موجود العلم يعني، فقالوا لا احنا ده في بلد وده في كذا، احنا محتاجين ده. فشعوري بالمسؤولية جعلني لا استطيع ان انا اتخلى عن هؤلاء، فبدأت إن أنا أجعل لهؤلاء جزء من يومي. بدأت معهم واحدة واحدة، وبدأت أعلى معهم شوية. مثلا في مرة في لغة المحدث انا بدربتهم على ساعة ونص وساعتين وكده، في مرة واحدة خطفت بيهم 4 ساعات ونص خطفة كده، تقولهم الكتاب النهاردة يخلص ان شاء الله يعني يخلص. فبدأوا يعني استمروا ولقيتهم كلهم صحيين الحمد لله، ما حدش مات يعني، لسه فيهم حياة يعني. فانا بنعت كده شيخ احمد ان انا بعرف الانسان الطاقة اللي عنده، هو عنده طاقة بس هو مش شاعر بيها. وكل الشباب بس كلمنا كمان عن شو اسمه التجربة دي. فالحمد لله يعني الشباب يعني خلينا نتكلم عن بتاعه الانترنت بشرة 12 ساعه. الانترنت وجدت ان هو نافذه مهمه جدا، وهي نافذه توجيهيه اكثر من علميه. يعني انا لما بجلس مع الطالب وان كنت هديله المعلومه، لكن انا بتقمص دور الطالب، يعني بحاول دايما اعيش حياه الطالب، ان الطالب بيواجه تحديات غير اللي انا كنت بقابلها. انا مثلا كنت بقابل تحديات كثيره، كنت بطلع اشتغل مثلا مساعد اللي هو بيدهن او كده عشان اجيب الاجره اللي هركب بيها قطار، ده كان تحدي بالنسبه ليا، اني يعني ما عنديش، عايز اروح للشيخ مش لاقي، فبشتغل عشان اجيب اجره الدرس، ده كان بالنسبه ليا في مرحلتي كان تحدي كبير، وان انا اشتري كتاب وان انا اصبر وان انا ما عنديش معين وفي المكان منطقه اللي عندي ولا حد عندي بيطلب العلم ولا شيء. نسيت اذكر من ضمن الناس اللي لها فضل عليا كبير الاستاذ احمد علي، ده كان جاري توفي يعني من عامين رحمه الله، توفي وهو صغير، هذا من اكثر الناس الذين حفزوني على طلب العلم، فاسال الله ان يرحمه يعني. المهم نرجع تاني للفكره دي، فكره التحديات. انا بحاول يا شيخ احمد ان انا اشوف طبقه الشباب، لذلك انا عامل لقاء عن طريق التليجرام، بيكون هم اللي بيسالوا مباشر في اللي هي الغرفه الصوتيه، بستمع منه لحياته، يعني بيقول لي انا عندي مشكله كذا، فانا بناء على هذه المشكله بحدد الموعظه اللي بتصاحب الدرس، لان انا ممكن لا اتصور ان هذه مشكله. يعني في شخص مثلا يقول لي انا مدمن للفيسبوك، انا اتصور ان الانسان العاقل مش ممكن يكون مدمن للفيسبوك، انا تصوري كده ان خلاص الفيسبوك ده كان موضه وراح، دلوقتي خلاص الانسان فاضل مشروعه. حتى الناس اللي كانوا ما عندهمش علم، عندهمش مشاريع علميه، تصوري ان هو خلاص بقى الفيسبوك بقى شيء تافه بالنسبه له. شعرت ان قال لي لا، انا حياتي عايش على الفيسبوك، انا طول النهار كده، طول ما انا قاعد فاضي في مواصلات في حاجه، فده معنى جديد. فانا اكتب هذا التنبيه انبه عليه في الدرس. فباب اللي هو يعني التدريس عن طريق الانترنت الحمد لله كان فيه خير كبير جدا، وبدات بقى درست في كتب الحديث وكتاب الرساله وكتب ابن تيميه تقريبا 60 رساله ومستمره بحمد الله. 60 رساله هذه من المتوسطه والصغيره؟ المتوسطه والصغيره نعم، لاني بدات حاولت اني تقمصت ان الطالب ابيض مش فاهم حاجة، وبدأت معاه من البداية، وحاولت ان انا اتي بالرسائل اللي هي بتتكرر عشان تتكرر مع المعلومة. فبدأت بباب اخلاص العبادة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم وباب الايمان ونحو ذلك، وبدأت اتدرج معاه، وكان قصدي في الرسائل الصغيرة لي معنى شعور الطالب بانه انجز، هو محتاج يفهم ده، وشعور الطالب احيانا بيشعر ان كتب العلماء صعبة جدا، فلما تكسر له الحاجز ده مهم، شعوره بانه انجز وشعوره انه بيفهم، فمحتاج انك تختار نوعية الكتاب اللي تخليه يقبل. تمام. فالحمد لله يعني مستمر مع الشباب عن طريق الفيسبوك، وفي بعض بقى الشباب فيسبوك او تليجرام، في بعض الشباب بقى هم اللي انا بخصهم، دي مجموعة خاصة اللي هم فعلا طلب العلم جزء اساسي من حياتهم، مش مجرد متذوق او محب، لا دول ناس بقى بيعملوا الواجبات وبيستمروا، بوجههم لاهل العلم التانيين عشان ينتفعوا منهم في الابواب الاخرى ويستزيدوا، بتابعهم. دول مجموعة قليلة ليست كثيرة، هم حوالي 1000 شخص، ومن من من من المجموعات، يعني مجموعات كثيرة، ولكن دول يستحقون، من أفريقيا، من أمريكا، من سويسرا، من ألمانيا، من سوريا، لكن يستحقون يعني 7 9. لا لا لا ما شاء الله الحمد لله، الخير كثير والله. لا والله الخير كثير يا شيخ أحمد، يعني أنا دايما بحاول أقول لهم إنك أنت عندك موهبة لا تكتفي بمجرد التذوق، إنك تسمع درس وخلاص وتكتب معلومة، لا. لذلك احنا مش محتاجين للعدد اكثر ما احنا محتاجين للنخب، وانت يعني اعلى مني بهذه الفكره، انك اصلا مهتم بيها، فكره بناء الجيل الصاعد، مش الفكره ان اخليه يصلي واخليه يحب العلم، لا، فكره انه يكون مؤسس يملا المكان الذي يتبوأه، يعني انه يسد على المسلمين هذا الباب ويحاول. طيب ايش قصه 12 ساعه؟ هي دي يعني قصه 12 ساعه دي حاجه عاديه، يعني هي يعني عايز اقول مش والله مش شيء فذ ولا حاجه، يعني هو الفكره احنا ما قلنا فذ بس عاوزين نسمعها. هي الفكره يا شيخ احمد ان طالب العلم يعني بينمى فيه مهارات، من ضمن المهاره الصبر على ما يطلب. فالانسان بدايه احيانا تاتيه حالات فتور، واحيانا حالات ملل، واحيانا تنوع، انه عايز ينوع، زهقان. انا في رايي ان المرحله دي لو استمرت مع الطالب يعني أكثر من عام ده ما يصلحش إن هو يكون طالب علم ينتج بالله يعني نسوي تغييرات إحنا عندنا الآن. لا لا والله لا، يعني فكرة إن هو إنسان بيقول إن طلب العلم قيمة مركزية وبعدين يقول لك أنا ما بصبرش على الكتاب نص ساعة وبزهق وبمل والحاجات دي، لا ده ما ينفعش. لازم هو يواجه بهذا حاجة من الاثنين، إما أن يغير نفسه أو ما يضحكش على نفسه ويقول أنا. فهي الفكرة كلها هي مش أمر خارق للعادة، والله أنا بشوف إن ده أمر عادي جدا. يعني أنا أرى مثلا بعض لاعبة الكرة، أنا سافرت كثير من الدول، بجد بعض مثلا امرأة عجوزة شفتها في هامبورغ عندها تقريبا يعني 90 سنة على الأقل، يعني وليها بتموت وبتلعب رياضة وبتجري، والله أنا كنت بجري والله ما حصلتها أقسم بالله. الدافع اللي عندها هو اللي خلاها تصحى بعد الفجر وتجري وتتعب، ليه؟ بتحب الحياة. الدافع هو اللي بيخلي الإنسان يستعين بالله ويكمل. فاستحضار الإنسان إن هو بيتقرب إلى الله وإن هذا خير ما يقابل به الله إنه يبدع في مجاله، ده بيصبره. يعني أنا مش شايف إن ده شيء خارق للعادة. ممتاز، بس نبي نسمعه كمان بعد المقدمات هذه كلنا نبي نسمعه. طيب، هو بداية التدريب على هذا الأمر يأتي باختيار ما تحبه من العلوم، إنك تختار المجال اللي ما بتتعبش فيه ذهنيا وبتحبه. فلو انت بدأت واحد بيحب بيقول انا بقرأ مثلا، بحب أقرأ في كتب السنن او في القصص، احيانا يكون التدريب من جهة السماع. يعني انا بدايتي في هذا الامر ولله الحمد من اول القرآن، ان انا كنت مثلا في الصباح بعد صلاة الفجر اذهب الى بحر عندنا في محافظة الإسماعيلية واجلس مع المصحف الى اذان المغرب بفضل الله عز وجل من بعد صلاة الفجر. مثلا عايز احفظ مثلا سوره النساء، فافضل اكرر فيها، لان في الاصل حفظي ضعيف جدا، يعني ما عنديش موهبه ان انا احفظ بسرعه، لكن استعنت بعد الله تبارك وتعالى بالتكرار والاستماع. فكنت مثلا بستمع مثلا للشيخ الحصري السوره اكثر من 5 مرات وافضل اكرر فيها وارددها. فيعني بدايه المكث على الشيء اللي انا بطلبه هي بدات الاول من الرياضه، ولكن ما كانتش للدرجه دي. يعني الرياضه ما فيش حد يقدر يستمر ده كله، ولكن قراءه القران بان انا اجلس مع المصحف مثلا 10 ساعات او 12 ساعه دي كانت الايه البدايه. فلما دخلت بقى في طلب العلم اكرمني الله بعلم الحديث شيق، فكنت لما مثلا انا عايز اتتبع مثلا حديث، انا كنت مثلا بختار الاحاديث المشكله او التي انتقدت على الصحيحين عشان تستحق التعب، فابدا مثلا من طرق البخاري اجمعها، وانا بجمعها بقوم بجيب كتاب لا تشعر بالوقت. فبدايتك بالأمور اللي انت بتحبها اللي فيها شيء من التسلية ده دافع انك تكتشف موهبتك على الصبر. بعد كده بقى خلاص ما عدت تحتاج الى ذلك بإذن الله. هذا بالتدريب يا شباب، زي الضغط، تلعب ضغط مثلا بتعمل 5 بعد كده 10 20 وهكذا. احنا كان عندنا مدرس بيعمل 300 ضغط، مدرس كان مدرسنا اللغة الألمانية، يعني ما كان بيلعبنا ريست، عارفين الريست، كان بيعمل كده 300 ضغط. مرة الشباب قالوا له انت بتعمل قد ايه، كان يعني اللهم بارك عليه، يعني قالوا انت بتعمل ضغط قد ايه، قال له انتوا بتعملوا قد ايه، فواحد بقى جاب 15 واحد جاب 20 نزل 300 وش كده اللهم بارك. فانا عايز اقول لك، هل هو بدا بيجيب ال 300؟ ابدا. لازم تفهموا يا شباب ان العلماء اللي انت بتحبهم وبتجلهم عنصر اساسي في تكوين هؤلاء الجلد والصبر على ما يطلبون. يعني هو البخاري واحمد وكل هؤلاء ومن سبقهم كيف يعني خلد الله ذكرهم، ليس عند الناس، بتكلم يعني عند الله، ان ربنا جعل هؤلاء حلقة في ايصال العلم الى الناس. لا يمكن ياتي هذا بالانسان يتبع هوى نفسه. يعني حتى يعجبني جدا عنترة وهو رجل من الكفار من اهل الجاهلية، في كلامه عن عزمه والله يدرس، والله انا يعني ابغي ان انا اعمل درس عن العزم عند عنترة. يعني بيتكلم عن هوى النفس فبيقول وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، إني امرؤ سمح الخليقة ماجد لا أتبع النفس اللجوج هواها. يعني مثلا جارته معدية هو نفسه بتلح عليه إنه ينظر، لا هو لا ينظر، النفس لجوج وهو ماجد. شوف بيقول إني امرؤ سمح الخليقة ماجد، فسر هذا بماذا؟ لا أتبع النفس اللجوجة اللي بتلح هواها. هو النفس عمرها ما هتديك راحتك، عمرك ما هتيجي مثلا تصحى لقيام الليل تقول لك يا سلام يلا اصحى بقى انت نمت كتير، لا، هتقول لك نام يا عم كبر دماغك، هتفتح الكتاب تقول لك رفع عن نفسك بقى شويه. انت بقالك ربع ساعه بتذاكر كتير قوي، فاهم؟ مع مرور الايام هتشعر انك انت بتستمتع بهذا العمل وليس شقا عليك. انا عندي يقين ان الانسان يبدل من الصبر بقدر عزمه وصدقه. يعني احيانا انت بتتصور ان فلان ده بيشقى بالمذاكره وهو مستمتع جدا، يعني انت بتفكر ان هو بيعذب نفسه. لا، هو بيعذب نفسه لما يقعد معاك اصلا، هو مش عايزك، يعني هو اصلا مش عايز يتكلم معاك، هو فرحان بالكتاب. لما انت بقى تيجي تكلمه تقول له انا عايز ارفع عنك، يا عم ده انت خنقتني الشويه اللي قعدتهم معايا، فاهم؟ فانت احيانا بتتصور ده، تتصور انا والله شفت مره واحد في الطائره بيلعب لعبه 5 ساعات بيلعب في اللعبه، انا اتخنقت. ايه يعني؟ هو مستمتع جدا باللعبه وبقى عايز يدخل مش عارف ايه في الايه. يا عم في ايه؟ هو الدنيا مستاهله ده كله يعني؟ ففرحتك انك انت بتحصل على معلومه، تتعلم شيء في الدين، تعرف ازاي العلماء دول وصلوا لينا الاحاديث النبويه، ده باب يا شباب لا يمكن يقدر بثمن. كونك اصلا جعلك الله في هذا الباب ده لوحده يحتاج انك انت تشكر هذه النعمه. انت مش قادر تفهم انك تكون حلقه في ايصال هذا العلم. يعني انا عايز اقول لك على حاجه، احيانا واحد يقول ايه، طب انا يعني هعمل ايه، ما هي كتب موجوده والشروح موجوده. لا، كونك انت تتشرف انك انت حلقه ممن يعني من السلسله الشريفه دي اللي هم تعلموا وعلموا، دي دي دي, دي لوحدها لازم تخطر ببالك. يعني انت مش لازم تكون مبدع. مين اللي قال ان بقائك على الطريق يستلزم انك تاتي بما لم ياتي به احد؟ مين اللي قال؟ من الذي قال ان الابداع انك تفعل ما لا يفعله غيرك؟ لا، الابداع ان تطلب الخير وتصبر عليه بس. مين اللي قال ان انت لازم تعمل شيء لافت للنظر؟ يعني ابدا. فانت يعني انا شايف ان هذا ليس امرا كبيرا يا شباب. يعني والله لا اقول ذلك. الان ما قلت لنا اياه. ايه؟ الى الان ما قلت لنا اياه. يعني انت عايز تقولي اسال عن ايه بالظبط؟ الدرس اللي 12 ساعه. الدرس اللي 12 ساعه هو ان في دورات كثيره انا عملتها للطلاب، بداتها من تقريبا من 2005. وجدت عدد من الشباب عندهم عزم، فعملت لهم معسكر على البحر في مدينه عندنا اسمها بلطيم. كنا بنستاجر شق عماره، طبعا بنختار الشتاء عشان بيبقى رخيص. جمعت الشباب واخترت لهم برنامج علمي. يعني في الاول انا ما عملتهاش في البيوت، الفكره عملتها في معسكر. كانت بدايته ان انا عملت لهم يوم نصحى قبل الفجر نصلي مع بعض شويه، بعد كده نقول اذكار بعد ما نصلي الفجر، ونلعب كوره، يعني نلعب كوره زي دوري، ونلعب طائره. وقسمت لهم الدرس 3 ساعات على 4 مرات، وبين الأوقات دي جلسة بقى بيكون فيها لعبة على البحر، طائرة أو ضحك أو هزار أو كذا. وأول يوم هم قالوا مستحيل نعمل كذا، قلت لهم من أول يوم هتعملوا أكثر من كذا، وأنا عارف وعارف أن كل واحد في الموجودين يقدر يعمل أكثر من ذلك يقينا، وأن القدرة اللي عنده هيكتشفها لما يبدأ. زي ما أنا بكرر كثيرا بفكرة التجربة، يعني كما يقول المتنبي كن في اصطناعي محسنا كمجرب، يبن لك تقريب الجواد وشده، إن كنت في شك من السيف فبله، إن كنت في شك من السيف فبله، فإما تنفيه وإما تعده، وما الصارم الهندي إلا كغيره إذا لم يفارقه النجاد وغمده. يعني بيقول له لو أنت عندك سيف وانت سيبه في الجراب ملوش لازمة، لازم تطلعه وتجرب، اما انك تعرف انه سيف قاطع فتستعمله، او احنا بنسميها في مصر تحميه، يعني تسنه، تمام؟ فلازم الانسان يجرب. انت عندك طاقه كبيره. فانا قلت لهم من اول يوم انتم ستستطيعون ان شاء الله. قالوا احنا لا، ما والله من اول يوم 13 ساعه، وكانوا مستمتعين جدا. بداتها بكتب الحديث واستمتعوا جدا بها، دي كانت نقطه البدايه. قعدنا 3 ايام، سجلوا في ال3 ايام، اضرب بقى 12 ساعة ويوم 13 في 3 ساعات، في 3 ايام قاموا فيها الليل بفضل الله عز وجل، لعبنا فيها كرة طائرة، ضحكنا، عملنا فيها كل حاجة. كنت اريد ان اثبت لهم شيئا واحدا، قدر الوقت الذي يضيعونه يوميا. بس انا عايز اقوله شوف انت تستطيع انك تعمل ايه، وشوف انت يومك كيف يمضي. ليس معنى ذلك انك تستمر على ذلك، وان كان ده الصواب. الانسان المتفرغ اقل شيء يا شاب ان هو يعطي الباب الذي يتفرغ لي هذا الوقت، ده المفروض أقل شيء. بدأت بقى معهم، بدأوا بقى خلاص حبوا الموضوع ده، فانتقل للبيت بقى ينفع كمان في البيت من غير لعب. يعني كنت الأول بضحك عليهم بموضوع اللعب، لأن هم في مرحلة تأليف القلوب، تعرف اللي هو حديث عهد بإسلام، بتدي له هدية، بتدي له بعد كده خلاص بقى. هو النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتألف قلب أبي بكر، وعمر وعثمان نفس الافاضل دول، ده دول ده الاسلام بتاعه، هو بيشعر الاسلام ده دينه، مش محتاج حد يقول له على فكره انت جدع والله شاطر ده، لا لا، هو الاسلام قضيته هو. فطول ما انت شاعر بان هذا الامر قضيتك انت، لا تحتاج لا مشجع. يعني انت تشوف انه كنت تالف قلوبهم تعطيهم 13 ساعه في اليوم درس؟ لا، الف قلوبهم بلعب الكوره، فاهم؟ بس أيوة. بس معاها 13 ساعه درس. ايوه، لان هو شيخ احمد بيقول لك انا حابب الطريق بس نفسي اوصل لكده. فانت هي حاجه من الاثنين، اما انك انت تبين ليه المواهب اللي عنده وتعينه على ان يستمر، او انك انت تسيبه على الحجم اللي هو عنده. هو عنده اكثر، هو عنده عطاء. تصور يا شيخ احمد واحد عنده موبايل مثلا، موبايل فيه 1000 ميزه وهو بس بيستعمله في الاتصال، فيبقى دي كده مواهب مهدره. صح. فانت محتاج تقول له لا انت عندك. طب ايش سويت فيهم بعد ما انتقلوا من مرحله تاليف القلوب؟ لا خلاص، هي ان هو بقى ان ده بقى جزء من يومه هو حتى وهو مش معايا. ودي الفكره الاصليه، ان انا ما كنش محتاج رقيب ولا مشجع ولا معين ولا مثني ولا مكافئ ولا مراجع ولا محاسب، ان يكون ده دافع من داخلي لو انا قاعد لوحدي او كذا. ده بياتي بقى ان الانسان يستعين بالله ويكثر الدعاء، وان هو يكون رقيب نفسه ويحاسب نفسه على الوقت اللي بيضيع. وانتوا يعني عندكم فتره شباب، يعني انتوا يعني عايز اقول لك ان انت فرصتك اعظم 1000 مره من الفرص اللي كانت عندنا، تحتاج انك تستثمرها. فعشان كده انا بحاول انقل لك بعض الامور انت تستطيع احسنها بكثير. انا بقولكش ان انا لم ارى، يعني انا بستغرب لما واحد مثلا بيقضي معايا يوم وبيقول لي انت بتشق على نفسك. انا لا اشعر ان هذا مشقة اصلا، يعني لاني يعني عايز اقول انا مثلا متفرغ لهذا الباب، وانا ولله الحمد ربنا اعطاني وقت، فلماذا لا استغل هذا؟ انا لا اشعر هذا، بل اشعر ان هذا تقصير، والانسان يحتاج ان يستغل كل وقت في عمره لهذا الامر. فبالتالي الانسان لا ينبغي ابدا انه يشعر انه متكلف بهذا، وان انا بتعب. لا بالعكس، انت مش بتتعب، انت بتنتفع. كل معنى جديد بتتعلمه، كل حرف بتعلمه للناس، استحضار الثواب، استحضار فضل الله عليك، استحضار شكر، لئن شكرتم لازيدنكم، كل هذه امور تعين بعد فضل الله تبارك وتعالى. طيب، وشرح علل الترمذي بن رجب، المجموعة اللي شرحت لهم يعني نعم. ستة أيام. ده كان، لا هو مش لوحده، كان معاه رسالة أبي داود لأهل مكة، ومقدمة مسلم والتمييز لمسلم، كان في أصله دورة أيضا في أصله. كلها شرحتها في 6 أيام؟ نعم، لا في 8 أيام. في 8 أيام؟ نعم. طيب 8 أيام كيف شرحت شرح علل الترمذي بن رجب والتمييز؟ لأن شرح كم كان ساعة في ابن رجب؟ الدرس كان 10 ساعات بس. نعم، ولكن كانوا، لا انا يعني على فكره كلهم تقريبا معاك في البرنامج اكاديميه الحديث ما شاء الله. الفكره الاساسيه ايه؟ ان المجموعه عرفت ان هم طلاب علم وفي بلد بعيده وما عندهمش مشايخ، وشعرت باجتهادهم في معاك وفي الدروس في لغه المحدث وغيرها. فواحد منهم اتصل بي قال لي ممكن يعني تدرس لنا عن طريق الانترنت، في بعض الامور بتشكل علينا، كنت انت تقريبا عامل لهم اختبارات في كتاب لغه المحدث تقريبا وتحرير علوم الحديث على ما اذكر. فقلت لهم يعني انتوا في انهي بلد، ساكنين في انهي بلد؟ فواحد عرفت ان هو جنسيته من الصومال، فبس عرفت ان هو مقيم في اوسلو. قلت له طيب ان شاء الله انا اتيكم عادي نعمل دوره. فهو فرح جدا، جمع الشباب، شعرت فعلا انت كان عندك السفر اصلا هناك ولا لا رايح عشان لا لا تدريس؟ مخصوص عشانهم. كنت انا قبل ذلك في الدنمارك، كان في دوره لطلاب علم هناك ايضا، كانوا لسه بادئين من الصفر، ولكن شعرت ان هم شباب محتاجين يعني. فلما تواصل معايا الشاب ده قلت لازم اجي اروح لهم. في الاول عرفت ان هم مستواهم كويس، فقرات معهم كتاب الرساله، ده كانت البدايه، كان في 5 أيام تقريبا. بعد كده اللي عرفت ان هم عندهم اختبار في علوم الحديث ومحتاجين يعني دفعة في علوم الحديث. فيعني عرفت ان انا الكتب السهلة يعني اللي هي مقدمات خلصتها معاهم، محتاج بقى ان انا اديهم الحاجة فعلا اللي هم صعب ان هم يقرأوها لوحدهم. فاخترت لهم ال4 كتب دول، وعرفت ان هو بعضها عندك في البرنامج، فروحت اديتهم الكتب اللي هي رسالة أبي داود أهل مكة أو التمييز لمسلم أو المقدمة، شرحت لهم كلمة كلمة. كتاب بقى علل الترمذي، لأن الحمد لله يعني شرحته أكثر من مرة، فبدأت أفوت ليهم بعض الصفحات اللي هي مش محتاجة، أن أنا بديله مثلا هو عمل ترجمة عن الرواة المكثرين زي شعبة أو سفيان الثوري، ما تحتاجش أن احنا نقرأ معهم، فبديهم خلاصة ما أراد أن يقوله ابن رجب عن ده. فالحمد لله يعني كل باب مهم في الكتاب شرحناه من نفس كلام ابن رجب، سواء كان شرحا للترمذي او شرح لابن رجب نفسه، ولله الحمد ومرت الدوره على خير. وهم يعني شعروا بالطاقة اللي عندهم ان هم يقدروا وعلى اكثر من ذلك. وعلى فكرة كان بينتهي الدرس وهم مبسوطين الانسان والله شيخ احمد عنده طاقات. انا اتفق معك ترى جدا يعني، بس هي الفكرة يعني انا اقصد ترى كلام الشيخ ما يقول انه لا تحسوا بانه هذا شيء يعني كبير جدا، ترى هو فعلا فعلا يعني انا ما اتذكر مرحلة هنقول قبل 15 17 18 سنة في جو طلاب العلم اللي انا اذكره كويس ترى ما كان شيء يعني خلنا نقول لافت للنظر يعني حقيقة والله ما كان شيء غريب صحيح. انه واحد يجلس 10 ساعات 12 ساعة في اليوم خالص يعني يجلس طب العلم ها؟ حقيقة ما كان شيء غريب. الآن انت تستغرب تقول والله ما شاء الله قرأ 100 صفحة في اليوم، 100 صفحة في اليوم قرأ، عجيب بالله 100 صفحة معقول؟ عارف 100 صفحة، طب 100 صفحة هي ما تاخذ كم ساعة قليلة يعني. هو ده بقى اللي احنا لازم نعالجه يا شيخ احمد، يعني انا وانت في الطلاب الذين يعني هم امانة في اعناقنا ان احنا نصارحه بهذا. لازم يفهم ان مرحلة تأليف القلوب له لا يمكن ابدا ان يبقى عليها مدة طويلة. يعني انا لم يمر علي مرحلة في حياتي ان الشيخ تألف قلبي، بالعكس كان الشيخ بيطردنا يعني عشان نقول له يرد علينا بيطلع عينينا. انما دلوقتي بقى انا اعود اقول له الطالب يا حبيبي ده انت شطور، انت يا انت انت جبت الكتاب يا جميل، انت حضرت الدرس. لا انا بحب كمل أنا ايش في صدري، انت حضرت الدرس يا حبيبي، يا انت فضلت معايا صاحي الساعه اللي انا درست فيها، ده انت كتر الف خيرك. لا احب هذا، انا احب الصراحه يعني، احب ان ايه ان انت لو بتستنصحني ان انا اكون صادق معك. واحب حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما صارح ابا ذر انك ضعيف لا تامرن على اثنين، نعم الناصح. النبي صلى الله عليه وسلم نعم الناصح لانه واجهه بما يحتاجه. انما اضحك عليك اقول لك ده انت شطور وكذا، لا وهجيب لك ملبس المرة اللي جاية واجيب لك حاجة حلوة، لا يعني لازم الإنسان يكون صريح. شوف يا شباب باختصار شديد، أنت إذا لم تبني نفسك في هذه السنوات ستتحسر كثيرا. أنت في مرحلة الإعداد، هذا الذي ستعيش عليه بعد ذلك كل عمرك، ومن ضاع شبابه ضاع عمره. فأنا حينما أكلمك هنا لا أكلمك من باب أن أنا بقولك تعمل حاجة خارقة، لا والله كثير جدا في كل المجالات. في الرياضة أعرف ناس بتتمرن 10 ساعات في اليوم، يعني خلص تمرين يفضل يتابع كل ده عشان يطلب تميز في باب رياضي. فما بالك أنت، أنا وجدت امرأة تدعو إلى نوع من الديانة النصرانية اللي هو شهود يهوى في, في, في أوروبا، يعني امرأة بتموت وتكلم الناس بجرأة وقوة تعالوا واسمعوا وتخبط على البيوت ويطردوها وترجع. يعني يكون هؤلاء عندهم جلد على أبواب الباطل وإحنا لا يكون عندنا جلد؟ لا. وقل الذين لا يؤمنون عملوا على مكانتكم إنا عاملون. جزء مما يعان به الإنسان على الصبر على الخير إنه يرى أهل الباطل وهم منتشرون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، دي كانت طاقة وكانت دافع للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى على الحق، وهو أصلا باقي على الحق، ولكنها من المعينات أنك تعرف إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. طيب أنا آخر سؤال عندي الآن، هو ما مو آخر سؤال فعليا، باقي أسئلة كثير بس يعني لعل تكون في فرصة أوسع في بعض الجوانب، ممكن إحنا نعقد بعدين بعض اللقاءات عن موضوع محدد إن شاء الله، لأنه بصراحة تجربة ثرية جدا. لكن آخر سؤال عندي، أنت آخر ما ختمت به موضوع الدافع وإنه الإنسان يكون عنده، وأشرت له في الكلام. نعم. من الملاحظ، وأسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنك صالح العمل، يعني من الملاحظ أنه الشيخ حسين عنده يعني خلنا نقول وقت أو خلنا نقول دافع كبير واضح للعطاء للتدريس. نعم. ويعني أنت ذكرت مثلا أنك أنت سافرت لأوروبا عشان تقدم درس علمي مدة 8 أيام وترجع. نعم. وأنا أعرف أيضا أنه أنت يعني أحيانا أنت بتروح للطالب في مثلا من نعم. منطقة إلى منطقة نعم. أحيانا واحد حسب ما نعم. فهمت منك صحيح. مرة صحيح تعرف أنه هو حريص جدا نعم. فبتعطيه نعم. دروس يعني معينة وبترجع وحتى يعني في الإنترنت الدروس الطويلة هذه ما إلى ذلك. إيش أهم دافع أو الدوافع بالنسبة لك في أن تقوم بهذا العطاء التعليمي العلمي اللي هو الحمد لله أيضا هو مصحوب بنواحي منهجية وتربوية وتزكوية وهذا أهم في دافع أساسي اللي هو أن أكون ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من فقه في دين الله فعلم وعلم. هذا أول معنى يخطر ببالي وأكتبه أمامي دائما اللي هو في حديث الغيث أن أكون يعني واحدا من هؤلاء أو ممن يريدون أن يكونوا من هؤلاء، فكرة أن أنا تعلمت وأعلم. الدافع الثاني أن كل المعلومات التي أظن أني قوي فيها لم تأتيني إلا بسبب تجربة التدريس، أن يعني الأمور التي يعني مش أقول تمكنت منها ولكن جيد فيها إنما جاءت من كثرة التكرار والتعليم وتجويد المعلومة وإشكال الطالب والجواب عنه. فتكوين الأصلي لو اعتبرنا أن أنا يعني عندي شيء كويس من العلم 90% من هذا بسبب التدريس، إن أنا تعلمت كيف أعبر عن المعلومة، كيف أجيب عن الإشكال، كيف أقدم لفكرة صعبة، كيف أوصل شخصا لا يعرف شيئا إن هو يعرف هذه المسألة. مثلا كنت في دبي من تقريبا من 10 سنوات، فكنت في دار للقرآن أبيت فيها ورايح أعطي درس في مكان، فوجدت 3 شباب يدرسون كتاب الطحوية، شرح الطحوية، فجاءت يعني الشيخ صالح آل الشيخ بيقرأوا لي، كان عن تسلسل الحوادث، مسألة صعبة يعني ليست سهلة، يعني صعب أنك أنت توصلها للطالب، فالطلاب بيقرؤوها وأنا جالس جنبهم وما يعني ما يش عارفين أنا مثلا بتعلم أو كذا، فوجدتهم قالوا كلمة، الكلمة دي كانت مؤثرة جدا، وهم قالوا لا كده كده المسألة دي احنا مش هنفهمها ومحدش بيفهمها، خلينا نعديها. شعرت ان الطلاب دول اللي بيتعبوا وبيتعلموا محتاجين حد يبصرهم بالحاجات، يديهم مفاتيح يعني. فقلت لهم ايه المسألة اللي صعبة؟ فبصوا لبعض وضحكوا، فقالوا لي يعني لا مفيش حاجة يعني. فقلت لهم لا يعني قولوا المسألة نحاول نفهمها مع بعض. قالوا لي انت فاكرنا بنقرا في رياض الصالحين يعني؟ يعني عايزين نقول يعني انت ايه يعني، احنا بنقولها في مصر خليك في جحرك لما نروح لك يعني، ايه يعني اقعد على جنب؟ قلت لهم نحاول مع بعض. فبصوا لبعض واتنرفزوا يعني شويه، فقالوا طيب. ففتحنا الكتاب، انا والله ما شرحت حاجه، قلت لهم تعالى نمشي كده واحده واحده مع الشيخ علي، خط خط خط، هم اللي شرحوا. قلت لهم بس نجيب ورقه وقلم. قلت لهم هي دي بقى تسلسل الحوادث. بس يعني الفكره ايه، ان هي إني أنا لما حاولت إن أنا أوصل لهم الفكرة بدأت أتبنى إن هو واحد مش فاهم، طب أبدأ معاه إزاي؟ فالشيخ أحمد بيسألني عن الدوافع، الدوافع، الدافع الأول هو دافع أن تكون ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم علم وعلم، والدافع الثاني إن جزء عظيم من تكوين طالب العلم لا يمكن يحصل إلا بالمدارسة. يعني في جانب من شخصيتك لا يأتي إلا إذا كنت بتنقل المعلومة ثم تجيب وتحاور وهكذا. فالدافعين دول أساسيين يعني احتساب الأجر هو يعني أسأل الله أن يكون كذلك يعني. وشعوري بأن الشخص الجاد لازم أقف جنبه ده شيء يعني في واحد هنا شاب في لا مش شاب هو أكبر مني تقريبا بسنتين أو 3، شاب برضه بس ما شبش قوي يعني، منذ 8 سنوات وأنا أتيه، هو واحد فقط أنا أتيه وأدرس له، شخص فرد أنا أتيه، سواء كنت ساكن في أنقرة كنت ساكن قبل ذلك في يعني في بعض المدن الأخرى بعيدة، أتيه مخصوص، هو واحد فرد واحد وأتيه، لأني أشعر أن الكفاءات أقل ما أقدمه له أن أنا أعينه بما عندي، فده دافع آخر. وأنا بصراحة ما بحبش كثرة العدد، يعني كثرة العدد هي جيدة من باب، لكن أنا بحب الاعتناء بالنخب. إيه؟ لا لا لا والله لا، بالعكس لو فرد واحد لا خالص، يعني لو فرد واحد الواحد يهتم بيه يا دكتور، يعني مش شرط إن يعني حتى الشيخ محمد عمرو رحمه الله كنا 3 في الدرس أو 4، ونسأل الله أن ربنا يكون نفع بثمرته يعني. فدي الدوافع بقى شيخ أحمد اللي بتحاول تشعرك، يعني أنت بتحط نفسك مكان الطالب، إن الطالب ده محتاج حد يقول له كلمة يشجعه ويفتح له الكتاب. يعني أنا لو لم يكن في تدريسي لي إلا أنه هو فتح الكتاب دي كفاية، وكتير من المعلومات بقولها بجتهد فيها بكتشف أن هي لا كانت محتاجة ضبط، كتير من المعلومة بحس ممكن أسمع لدرس أكتشف أن أنا وهمت في شيء، ده كتير جدا، لكن حسبك دائما أنك تريد الخير ده هذا وتطلب الحق، الأمرين دول أنك تريد الخير وتجتهد في طلب الحق، بعد كده بقى أصبت الحق، نحن لسنا مأمورين بإصابة الحق، كما أن المجاهد ليس مأمورا بالانتصار، وإنما المجاهد مأمور أن يجاهد في سبيل الله، إنما الانتصار لا يسأل عنه. بارك الله فيكم، هطولنا على الله يجزيك الخير وبارك فيك. طيب الآن أكيد أنه في مداخلات وأسئلة كثير، أنا عندي مقترح للطريقة إن سمحت لي. أنت اللي تعايزه. طيب أنا ودي أنه إحنا نسمع من اللي عنده مداخلة وراء بعض بدون ما هذا، بعدين أنت تختار أهم خلنا نقول نقطتين، وأحيانا ممكن في أسئلة نظير يعني ممكن تجمع تحت عنوان واحد أو شيء، بس احنا بنفترض انه خلال ربع ساعة نقفل الموضوع يعني. بس ما حدش يزعل لو انا تجاوزت سؤاله. لا لا هذا هذا طبيعي. نتفق على كده. ايوه احنا يعني صح انه في تأليف قلوب وكذا بس يعني نتجاوز القضية. لا دول شوي. دول ما ينفعش يكون تأليف قلوبهم دول بتوعك بقى رجالتك دول. لسه ما لهم الا سنتين. ده سنتين ده خلاص يكون معاها. تأليف القلوب عندي بيبقى ربع ساعة كده. ازيك يا حبيبي عاملي وبعد كده خش في الطحن على طول. طيب شباب اللي عنده بس بشكل سريع اي كل واحد يعني بالترتيب ملاحظه مداخله سؤال استفسار سريعا بعدين الشيخ يختار اهمها بس معلش خلينا نبدا من اليمين لان هي حتكون ورا بعض ده برضو سؤال معلش لازم اجاوبه بسرعه اول انا نسيت اتكلم عن عامل الرياضه في الحياه يعني انك تتحرك وتلعب رياضه ده جزء اساسي واليوم 24 ساعه شباب لو انت نظمت اليوم وكان عندك يعني تملك نفسك عن الجدال ووسائل التواصل هتجد ان اليوم كبير جدا والله الامور دي ليست خارقه للعاده انا شايفها عاديه جدا لشخص يعني كان في شخص بت معاه يعني عشت معاه يوم وهو كان بيقول لي انت بتعمل ده كله ازاي انا ما بعملش اي شيء انت هتقدر تعمل زيه قفلت له التليفون اليوم بس ده قفل التليفون على الاقل 12 ساعه قرانا مع بعض وذاكرنا واستخلصنا الفوائد وصلى في الجامع الخمس صلوات وعمل كل حاجه وراجع الصورة اللي وراه وصلى بالليل وعمل وعمل كل حاجة الإنسان يستطيع يا شباب الإنسان يستطيع بس هو اللي الإنسان بيبرر لنفسه قلة العمل وبيقيس نفسه على الناس اللي هي في احنا بنسميها في مصر في البلالة في البلالة يعني الناس اللي مكبرة دماغها طيب السؤال الثاني لازم كل سؤال من دول يتجاوب في نصف دقيقة طيب فهختصر يعني فعلا ممكن لا ممكن جدا سريعاً جدا سريعاً. طيب يلا بسم الله اول شيء كيف نقرا يعني في سؤالين ممكن نضمهم لبعض قراءه الكتاب التاهب للكتاب وحضور الكتاب ومراجعه الكتاب والفوائد ممكن نضم احسنت اول شيء انتقاء الكتاب لازم يكون الكتاب اللي انت بتختاره في العلم لازم يكون مركزي في العلم ولازم يكون عليه شروح او عليه ما يدعمه لو كنت هتبدا تقرأ الكتاب بداية الأول لو أنت هتحضره الشيخ أو تحضره الدورة تقرأه لوحدك تمتحن فهمك ليه بعد ذلك تستمع إليه من غير ما تقيد الفوائد بعد كده تستمع إليه مرة تانية بتقييد الفوائد بعد ما تكتب الفوائد تحاول تراجعه مرة أخرى إما أنك أنت تقرأ شرح آخر له أو أنك أنت تتدارسه مع إخوانك بحسب قدر الكتاب تدوين الفوائد لازم تكون عندك أصناف يعني بحسب الكتاب لو أنا بقرأ تفسير الطبري غير مغني اللبيب غير منهاج السنة النبوية غير البخاري فكل كتاب له فوائده كيف أعرف الفوائد أنا في يعني تقريبا 45 صفحة كتبتها اللي هي كيف أقيد الفوائد من الكتب إن شاء الله أنشرها لكم عشان ما نقضيش فيها الوقت ندخل في السؤال الثاني ما لا يسع المسلم جهله أو جهله ينفع ده وده سألوا بعضكم ان هو عنده تخصص اخر لكن عايز يعرف الخلاصة انا لا احب انك انت تتعامل مع المعلومات الفقهية من هذا الباب لان هذا الباب يجعلك يعني تقلل مما تستطيعه لا ادخر كل وقت عندك متاح لطلب العلم ما تحطش في دماغك انك انت متخصص في باب اخر وفقط عايز ترفع الجهل عن نفسك ادخر الوقت الفاضي عندك لطلب العلم بشكل مرتب حتى لو كنت ستسير فيه ببطء يعني مثلا ممكن تقرأ الأول أفقيا في كل باب كتاب مثلا تعرف طبعا الفرائض اللي هي الاغتسال والوضوء والصلاة والزكاة هذا هو الأصل وتعرف محكمات الإسلام في كل باب في الإيمان مثلا وبتهتم بالقرآن الكريم لكن بعد ذلك يكون عندك برنامج تواظب عليه يعني لا تطع في ذهنك أنك أنت فقط عايز ترفع الجهل عن نفسك بعد كده الأستاذ مصطفى سأل عن مسألة التوفيق أنك أنت أحيانا بتنظر إلى بعض الناس ترى فيه التوفيق والتوفيق كما يعلم كل إنسان هو من الله لكن له أسبابه الله سبحانه وتعالى قال من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ويزيد الله الذين اهتدوا هدى فتوفيق الله تبارك وتعالى من الله وكذلك بسبب من العبد فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى الآيات كثيرة جدا تبين أنك أنت كأنك عندك زمام المبادرة يعني فأنا في رأيي أن التوفيق يستجلبه الإنسان بالدعاء وبأن يري الله تبارك وتعالى من نفسه الحرص والتعب والبذل الإنسان يهدى بحسن نيته وتعبه أكثر ما يهدى بمهارته دي تفهمها كويس يعني مسألة بقى لماذا لم أؤلف يعني في البداية أنا يعني أرى أن التأليف مسؤولية كبيرة وأن يعني أنا في مثلا قديما كنت عملت تحقيق لكتاب التوحيد لابن خزيمة لأن كانت طبعا موجودة سيئة جدا ومش محققة وتقريبا أشرفت على نهاية الكتاب ولكن قبل أن أنزل الكتاب وجدت واحد يمني نزل يعني تحقيق للكتاب، وجدت أن 90% من اللي أنا عملته موجود فيه، فشعرت أن هي ملهاش لازمة أن أنا أنزل الكتاب. غير كده يعني أنا بكتب، ولكن أن أنا أؤلف شوية أنا عندي حب للتدريس أكثر من التأليف، لعل ييسر الله شيء من ذلك. طيب كيف بدأت متأخرا، كيف الحفظ؟ أنا إلى الآن موهبة الحفظ عندي ضعيفة جدا، ولكن يعني أستعين بالله عليها بالتكرار ونقل المعلومة. مثلا لو أنا في حديث مثلا يعني نسيته، أحاول أنا أكلم بيه أي حد، يعني أنا أكرر المعلومة لشخص أو أن أنا أعلمها أو أدونها. واحد سأل تكرار الكتب لماذا؟ لأن في كتب لا في كتب ألفت لتقرأ، وفي كتب ألفت ليبنى عليها. الكتب اللي ألفت ليبنى عليها لا يصح أبدا أن أقرأها وأنتهي. يعني الكتب اللي هي المركزية في العلم، وخصوصا الكتب المسندة، هذه كتب لازم يكون عندك ورد ثابت فيها، موطأ مالك ومصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، مسند أحمد، البخاري، الترمذي، النسائي، أبو داود، ابن ماجة، مسند أبو داود الطليسي، الدارمي، حتى على الأقل تنتخب منها زبدة تكون لها مراجعة. ومن أهم كل هذه الكتب كأنها جسد واحد، ولكن أنا أحب أن تكرر يعني كتاب البخاري وكتاب سنن أبي داود، يعني هي من الكتب المهمة اللي أنا أحب أن تكررها. طيب واحد بيقول لي أنت لما بتدخل في الكتاب مرة أخرى بعد المرة الأولى بتكتشف شيء؟ طبعا، لأن أنت بتكتشف من الكتاب بقدر ما عندك من العلم. فلو أنا مثلا بدرس كتاب الطبري وأنا ما عنديش علم بعلوم العربية وعندي فقط علم مثلا بالتفسير، فسأخذ الفوائد الخاصة بالتفسير، لكن بقدر القواعد اللي عندك تكتشف ما في الكتاب. يعني كثير من الناس بيقرأ البخاري فقط عشان الأحاديث، لكن لو أنت دارس علوم حديث هتعرف علل الأحاديث في البخاري، هتعرف من هم الفقهاء الذين يعتمد عليهم ويهتم البخاري بذكر أقوالهم. فكل ما يكون عندك علم أكثر كل ما تنتفع من الكتاب أكثر إن شاء الله. معنى خلاصة خلاصة شروح العلماء، واحد منكم سأل خلاصة شروح العلماء. العالم لما بيعطيك معلومة دي بتكون ثمرة، وانتفاعك بخلاصة ما يذكره العالم أكثر من انتفاعك بفك العبارة من الكتاب. يعني أنا في رأيي أن العالم لو بيدرس لك كتاب محتاج أمرين، الحد الأدنى أنه يفك لك عبارة الكتاب، الشافعي يريد أن يقول كذا، البخاري يريد أن يستدل على كذا، هذا هو الحد الأدنى. بعد ذلك بقى بيزودك هو، لا شك أن كل إنسان بيزود في الإجابات بحسب الباب اللي هو مهتم به، طبيعي لازم صبغة العلم تظهر عليه لازم. فأنت كل ما نوعت المشايخ الذين تتعلم منهم كل ما انتفعت. بالنسبة للمسؤولية، معنى المسؤولية، حد بيقول من أين تعلمت هذا المعنى؟ تعلمته من رسل الله عليهم السلام. يعني رسل الله عليهم السلام هم أحسن من تتعلم منهم كل المعاني، كل من بعدهم يوزن بهم. فأنت حينما تقرأ إن يعني لهؤلاء الأنبياء الكرام والرسل ويعني صبرهم في دعوتهم، ويعني أنهم أدوا ما عليهم، هذا أعظم ما تعلم. ثم بقى من سيرة طبعا الصحابة الكرام، وبعدين سيرة العلماء، شعور العالم بأنه هو يعني أنا عايزك تتصور مثلا لما واحد كان ممكن الإمام البخاري لما هو أتى يعني أتى بعد ما صنفت الكتب المصنفات والموطئات والمسانيد، كان ممكن يقول أنا هعمل إيه يعني، لكن بداية أنه هو يريد أن يكون يعني حلقة في هذه السلسلة الشريفة جعله يبدع لدرجة أن كتابه أصبح مقدما. فهي الفكرة فكرة أنك أنت تنتفع ممن قبلك وتتعلم منهم هذه الأمور، من ضمنها أمر المسؤولية، إن هو يكون مسؤول. أنت مثلا شايف شباب كثيرين جدا، أنا كنت مثلا في بعض البلدان أشوف بلد كاملة ما فيهاش واحد بيعلم، فلازم الطالب العلم يشعر أنه مسؤول من هؤلاء، فالمسؤولية دافع للاستزادة من العلم. التعامل مع الكتب التي لم تعتمد على الوحي، أكيد كل الكتب الإسلامية بيكون فيها هذا الأمر كمبدأ، ولكن في تقصير فيها. التعامل مع الكتب هذه أنك أنت تأخذ أحسن ما عندها، أحسن ما فيها، ولكن أنا أحب منك أن يكون الورد الأكبر منك في كتب السنن والآثار، هذا هو الأصل. يعني الورد أنك تقرأ بعد الأحاديث النبوية آثار الصحابة وفقهاء التابعين، هذا يعطيك ملكات فوق ما تتصور. مزيد المصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق الأوسط لابن المنذر، وهكذا. السؤال اللي بعده، المكون الذاتي محتاج العزم ومحتاج إيه آخر؟ المكون الذاتي محتاج أنك أنت تستعين بالله وتستهدي بالله، مهمة جدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم علم علي بن أبي طالب دعاء عظيما، اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهداية هداية الطريق وبالسداد سداد السهم، حديث في صحيح مسلم، حديث جليل جدا. اهدني وسددني، قد يعلم الإنسان الطريق لكنه ليس عنده عزم للمضي فيه، وقد يكون عنده عزم لكنه ماشي غلط، فأنت محتاج بصيرة اللي هو أولي الأيدي والأبصار. ده لو أنت كنت لوحدك تحتاجها أكتر ما يكون معاك مجموعة. السؤال اللي بعده، كيف تخطو الخطوات الكثيرة وتعرضها بهذه كيف تتجاوز المشاكل؟ كل واحد مننا شباب إلى الآن يعني نخطئ في أشياء كثيرة جدا ونستدركها. وأنا لو إحنا عملنا محاضرة عن الأخطاء، يعني ذكرت لكم يعني مئات الأخطاء، وانتفعت من الأخطاء، الإنسان ينتفع من الأخطاء كما ينتفع من الصواب، واضح؟ فالأخطاء إلى الآن ممكن الإنسان ينقل لك تجربة ويكون فيها أخطاء. أنت يهمك أمرين، أنك أنت تنوي الحق وتتحراه وتتعب في طلبه، بعد كده ممكن تكتشف بعد كم سنة أن أنت أخطأت، فأنت ما تقفش مع هذا. خطتك ستكتبها بيدك أنت، لا تنتظر أن واحد يجيبك عن كل الأسئلة التي في ذهنك إجابات شافية، لا، أنت استمع إلى هذا وإلى هذا، وفي كل مرة أطلب الحق. بعد كده، كثرة البرامج الحديثة كيف نختارها بالذات علم الحديث؟ والله تختارها بالاستماع للمتخصصين، وإنك تمشي مدة في البرنامج اللي بيطرح عليك وتشوف كيف يثمر هذا البرنامج. وأنا عندي قناعة أن علوم الحديث من العلوم اللي لازم يطلبها الإنسان بدري، لأنها بتاخد مجهود كبير، ولكن هذا العلم يا شباب ينبل به طالب العلم ولا يسد مكانه غيره، لأن العلوم أساسا عندنا كل علوم الشريعة شباب بابان ما لهمش تالت، إما رواية تنقل أو تفسير لهذه الرواية، بس كل علوم الشريعة كده، هات لي علم يخرج عن هذا، إما روايات موجودة بين أيدينا أو فقه لهذه الروايات واستخراج منها واستنباط. فأنت إذا كان عندك متانة في هذا المعين الأول وهو الروايات، حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكيف خرجها أصحاب السنن والمسانيد والموطئات والمصنفات والمستخرجات، كيف وظفوها وكيف استنبطوا منها، ده باب، والفقهاء كيف تعاملوا معها، هذان البابان يحتاجهما كل طالب علم، سواء بعد كده بقى صار محدثا. أنا بشوف واحد بيدرس لغة عربية ويقول لي أنا بدرس لغة عربية فقط، أنت تدرس لغة عربية، إنما ندرس اللغة العربية لنفقه بها الشريعة، لكن واحد بيدرس كده اللغة العربية استفدنا منك إيه يعني؟ فكثير أحيان الإنسان بيكون ماشي في طريق لكنه ماشي خطأ. طيب سؤال آخر، البدء بالقرآن. والله البدء بالقرآن أنا لا أقول إن هذا يجب على الإنسان، ولكن أرى إن القرآن يعني لابد إنك أنت يكون ليك معه وقفة قوية شوية ولو مدة من الزمن مع غيره، ولكن يعطى أولوية. لكن لو أنت حفظت القرآن على فترات بعيدة، يعني قلت كله بنصف صفحة، أنا في رأيي إن هذا يعني يصعب إنك أنت تتقن القرآن، محتاج وقفة منك مثلا 3 أشهر أو 6 أشهر يكون القرآن هو الأولوية. لكن يعني هذه في غيري بيقول لا، أنت ممكن تعمل مثلا كل يوم نصف صفحة فقط. أنا في رأيي إن ده الواحد هاوي، إنما لو واحد جعل القرآن مطلب أساسي ما ينفعش يكون نصف صفحة في اليوم. الأمر الذي بعد ذلك العطاء والأخذ، كيف نجمع بينهما؟ هما يتكاملان في الأصل، لا يمكن يمر عليك فترة تكون منقطع فيها عن الأخذ. الأخذ هو الأصل، الأصل ربي زدني علما، اللي طارئ هو العطاء. يعني الأصل إنك بتتعلم، تتعلم دوما، تخرج من شيء تتعلم في شيء، لأنك كل ما بتدخل في شيء بتكتشف أن ما تجهله منه أكثر بكثير مما تعلمه، وأحيانا تشعر بالإحباط، تمام؟ لكن لازم يكون يعني أخذك في كل المراحل، أنا رأيي هذا أكثر من العطاء، هذا رأيي. بعض الناس بيقول لا، الأخذ بيكون لفترة معينة وبعد كده يكثر العطاء، أنا لا أرى ذلك، وأرى أن الإنسان كلما يعني أخذ أكثر كلما تجود عطاؤه حتى لو كان قليلا. لأن ليست العبرة أن أنا أشرح لك في اليوم 10 دروس، لا، العبرة أن أنا يعني أستزيد من العلم عشان أجود ما أعطي لك. مش لازم أنت مثلا تكون حضرت 10 كتب لشيخ، ممكن تحضر لشيخ كتاب واحد ينقلك نقلة كبيرة. فيبقى الفكرة العدد يا شباب ما تهتمش بها كثيرا، اهتم بالجودة. فأنا أرى أن الإنسان يحتاج أن يتعلم من بدايته إلى نهايته، والعطاء هو اللي يكون مقنن وليس أكثر. ممكن تكون في فترات يغلب عليها التدريس، احنا لما نكون عاملين معسكر للشباب وانا بدرس فيه اكيد ما بيكونش عندي اي وقت ان انا اقرا، لكن الدروس اللي بتكون مثلا 4 ساعات او 5 ساعات دي بتكون شيء في اليوم انت تقدر جنبه انك انت تستزيد. طيب بعد كده واحد بيسال كيف توجهت لهذا الترتيب ولماذا في علم الحديث. لا أستطيع أن أنا أقول أن هذا يعني من شطرتي أو فهلوتي، لكن هي فضل من الله. وبعدين يعني بحسب اللي أنا وجدته، مثلا وجدت الشيخ مصطفى العدوي كان مهتم بالحديث فحبيته، بعد كده الشيخ محمد عمرو، يعني كانت يعني اكتشفت أن أنا حبيت العلم هذا وشعرت بقيمة الصحابة اللي نقلوا لنا العلم، فحبيت أن أنا أدخل في هذا الطريق، وجدت شوية أن أنا مهتم به وأكملته. طيب بعد كده واحد بيقول كيف تحسن ترتيب الكلام؟ هذا يأتي من التجربة، ان انت بتحاول تعرض، ترتب افكارك، تتعلم كل مرة من الكلام. يعني انت مثلا لو انت تجاوزت نقطة كان المفروض تأتي بها، تحاول في المرة اللي بعدها تستدرك. الاستماع للناس اللي بتحسن الكلام ده مهم، يعني الاستماع لأهل العلم اللي بيرتبوا الكلام ده كمان مهم. يعني اذكر ناس استمعت للشيخ صالح آل الشيخ قديما، كان ذكر فكرة كده رتبها في كتاب التوحيد، دي كانت مفتاح لي في ترتيب الافكار في الشرح، يعني وذكرها في موضع واحد ولكن عجبتني فاستثمرتها وحاولت ان انا انميها بفضل الله. بعد كده نصائح لغير المتفرغ. في فرق بين الفراغ والتفرغ، مش كل واحد عنده فراغ بيحسن استثماره. في حد يخالف في كده؟ كتير من الناس عنده. فانا عن نفسي كان معايا في الشقة التي ادرس فيها يعني ناس مكفولين، يعني بياخدوا كفالة وعندهم لابتوب قديما، كان اللابتوب قديما ده يعني اندر ما يكون، وقاعد فاضي والله، كان بينام في اليوم ممكن 16 ساعة، كان مقضيها نوم في نوم وما بيعملش حاجة. فإنك متفرغ، بالعكس أنا أشوف أن كتير من الناس المتفرغين لا يحفظون هذه النعمة وتحملهم هذه النعمة على التأجيل، أنا كده كده فاضي. إنما الإنسان اللي بيكون عنده شغل ويفضى ساعة واحدة بيمسك في الساعة دي. وأنا يمكن أكثر شيخ تأثرت بي أو انتفعت منه أو أكثر الشيوخ لم يكونوا متفرغين، وإنما كانوا بيعملوا. شيخ محمد عمرو كان بيعمل محقق في دار، والدكتور صالح اللي بحكي لكم عليه اللي أنا بحبه جدا وانتفع منه إلى الآن هو يعمل طبيب، ومع ذلك يعني نحسبهم على خير في العلم. فليست حجة أبدا. في شيء نصيحة واحدة فقط، ادخر كل فراغ لك في طلب العلم، ادخر كل فراغ لك في طلب العلم. بعد كده كتب التزكية، لماذا يعني بحس أن أنا بتفاعل معها أكثر من القرآن؟ هذا نقص ينبغي أن يعالج، وسببه إن في تعاملك مع القرآن. يعني التعامل مع القرآن ينبغي أن تشعر بأنك مخاطب، وتشعر أن هذا هو مصدر الهدى، وأن كل ما بعده يوزن به، وأنك يعني تنظر إلى سير الأنبياء وتستحضر الوقت الذي كانوا فيه وتستحضر المعاني. فأنا في رأيي أن من يسلك طريق الهداية من القرآن أعظم 1000 مرة ممن يسلكه من كتب التزكية. وكتب التزكية لا غنى عنها، أقصد لا غنى عنها مش معناها أنك أنت بغيرها لا تهتدي، لا أقصد أقول أنك أنت هتنتفع منها، لكن لا يمكن أبدا أن يستغنى بها عن القرآن. وطبعا من أحسن المتأخرين الذين يتكلمون في التزكية ابن تيمية عليه رحمة الله، من أحسن من رأيته وأحسن من رأيته من المتأخرين. لو اعتبرنا المتأخرين هم بعد القرون الثلاثة، ابن تيمية رحمه الله في معالجته للأمور والبداية من القرآن ووزن كل المقالات بالقرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، واختبار كل يعني ما جاء عن الصوفية أو غيرهم في هذه الأبواب بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، هذا باب عظيم. فضلا طبعا عن كتب كتاب الرقاق في البخاري، والبخاري يتعمد في هذا الكتاب أن يرد على كل المخالفين سواء المرجئة أو الجهمية أو المتكلمين أو جهلة العباد أو غير هؤلاء، أو غلاة القياس أو غلاة نفي القياس أو غير ذلك. فهذه الكتب مهمة أيضا في تزكية النفس. واحد بيقول تأليف الشيخ ان انا احبب الشيخ فيا. انا في رأيي يعني انت لو قرأت كتاب العلم من صحيح البخاري ستجد الاجوبة. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ابا هريرة قال علمت ان ما فيش احد يسألني هذا السؤال قبلك، لما علمت منك من حرص. المعلم اذا رآك ذا خلق ورآك حريصا تكتب وتقيد وتسأل وشعر فيك بحب للعلم، أظن أن ليس هناك عالم إلا ويعطيك خير ما عنده. أظن أنك أنت اللي بتستخرجه بحسن خلقك وبحرصك على العلم وبفقهك معه. في أحيان الإنسان يماري، لا فرق بين السؤال، سؤال المهتدي وسؤال المماري. أبو سلمة بن عبد الرحمن ثقة ثبت، فقيه إمام، لكنه كان يماري عبد الله بن عباس، كما قال الزهري بسند صحيح عنه حرم أبو سلمة كثيرا من علم ابن عباس لأنه كان يماريه. لذلك أبو سلمة لما كان بيكلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان بدأ يكلمها بشكل من الندية، أنت قلت وابن عباس قال وأنا قلت، قالت وتقول، إنما أنت فروخ بين ديك، سمعتهم يصيحون فصحت. فبتقول له يعني لا تكلمنا بهذا، فابن عباس حرمه. ففي فرق، طبعا هو إمام عالم لكن أنا بذكر لك وجه ننتفع منه من سيرته. فأنت فرق يعني بين أنك أنت تسأل وتلح، وبين أنك أنت تبقى ند ومخاصم وتريد أن تخطئه، هذا أصلا تحرم به من العلم. فيبقى تفرق بين الحرص والسؤال وبين الندية أو المماراة. كيف اكتشفت أن الشخص ده سؤال جميل سأله الأخ. حد بيقول، هو سأل أن كيف أن أنا لما أخذت الشباب للمعسكر اكتشفت أن هما فيهم مواهب. في الواقع أنا كان عندي صنفين، صنف أنا متأكد أن هو فيه هذا من خلال معرفتي به، وصنف آخر بختبره. وبعض من اختبرته اكتشفت أن أنا أخطأت في ظني فيه، يعني اكتشفت أنه هو لم يكن عنده الشغف. لأن هذا العلم يا شباب لا يرجع فقط إلى الموهبة، أنه هو ذكي. أنا معايا ناس شباب أذكياء جدا وبيفهم، بس مش محب، مش مهتم، خلاص. وعندي صنف آخر محب جدا بس فهمه ضعيف، محتاج مجهود كبير. الصنف بقى اللي بيجمع أنه يكون عاقل وذكي وحريص ومهتم، ده قليل بكل صراحة. ولكن الإنسان يبلغ بعزمه أكثر مما يبلغ بموهبته، وطبعا قبل ذلك صدق النية. كده أنا أعتبر عديت الأسئلة كلها. الله يجزيك الخير ويبارك فيك ويعطيكم العافية. احنا كده تمينا 3.5 ساعات تقريبا في جلسة متواصلة. لكن الحمد لله رب العالمين، كانت جلسة بفضل الله سبحانه وتعالى طيبة، ومن المؤكد أنه أنها ستبقى في الذاكرة إن شاء الله. يعني الواحد يستفيد منها بقدر ما يفتح له ويوفق إن شاء الله. والشيخ قبل شيء قال أنه يعني أنه لما تمسك الكتاب وتقرأ أول مرة، هذا معنى أنك فتحت الكتاب لسه، يعني قلت بسم الله. فإحنا جلستنا هذه مع الشيخ هذه قلنا بسم الله، فيعني في جلسات ثانية إن شاء الله لازم ونقاط. هو الشيخ مكثر من السفر كرمال التعليم إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. طيب الله يعطيكم العافية جميعا، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. نلتقي إن شاء الله في لقاءات أخرى. جزاكم الله خير. شكر الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أنا والله يعني أحب خيرا. أن أنا في كلمة مختصرة، أول شيء أن أنا لازم تشعر بقيمة أنك أنت كشاب توجهت لهذا الطريق، وأنت شاب تقابل كثيرا من المشكلات والعوائق والفتن، ومع ذلك أحببت هذا الطريق وترجو أن يكون لك فيه نصيب. فلابد أن تشعر بقيمة ذلك. أولا تشعر أنك إنسان جيد، هذه مهمة، لازم تشعر بقيمتك، ده أمر مهما كنت مقصرا. الأمر الثاني وهو كان المفروض في الترتيب الأول، تشعر بفضل الله عليك، وتعرف أن هذا الطريق شباب لن تصل فيه إلى كل الإجابات في أول مرة أو مهما جلست، لكن أنت بنفسك ستكتشف هذا بتجربة ومحاولة يعني. لكن نصيحتي لكم يعني الاستعانة بالله وكثرة الدعاء وترك المماراة والجدال، يعني لا تضيع قليل ما عندك بكثرة الجدل. تكون لسه عارف معلومة أو تدخل في خصومات من أجل شيخ مثلا، في طلاب يستمعون إلى شيخ غير شيخك، تدخل معاه في خصومات وتضيع وقتك، لا فائدة منها. دي من النصائح المهمة. كثير من الناس يضيع أخلاقه ويضيع وقته في هذه الأمور وهي لا معنى لها، فاهم؟ لا، أنت إذا كان عندك فكرة اشرحها للشخص وانتهى، لا يلزم أن تنتهي المناقشة بالإقناع، وإلا هتمرض وهتتعب وهتصرف. ومما يصرف به الإنسان عن طلب العلم إن هو يقف مع زخارف العلم، يعرف كده اللطائف اللي موجودة في العلم والجدال حول العلم. كثير من الناس إلى الآن من 20 سنة يسأل حول العلم ولم يسأل في العلم نفسه، عم يسألك عن الطبعات والكتب والبرامج طب ابدأ بقى أنت، ما تبدأ ابدأ يا عم الحاج وربنا يتعراقب اللي فيه. أيوة أيوة. ولا ألف ليلة وليلة. بارك الله فيكم يا شباب، جزاكم الله خيرا. ومش عايز أتكلم بقى عن الشيخ أحمد وأقول بجد يعني أنه هو عامل مشروع، أسأل الله أن يتقبله منه وأن يهديه وأن يسدده، هذا ما أدعو له به، أن يهديه وأن يسدده وأن يتم له ما يطلب من الخير. وأنا أحب ذلك، وأحب كل إنسان يحب المسلمين ويسعى في نصر هذا الدين من موقعه. وأرى أنه يعني من الواجب علي أن أدعو له أو أعينه بما أستطيع، ولو بالتشجيع ولو بالدعاء، يعني أشعر أن هذا معين وسند. وهذا من المعاني المهمة شاب، أن في طريقك ستجد كثيرا من الناس المتميزين، هؤلاء وقود لك، ليسوا خصوما، هم وقود وهم عون لك. وهذا المعنى إذا طالب العلم غاب عنه يعني صار في ضياع. كل ما يجد إنسانا متميزا في باب يعني ينظر أنه هو خصم له ومنافس، وهذا ليس كذلك. هو معين وسند. واضح؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.